الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، ونحن في ليلة 18 من رمضان عام 36 و400 و1000 بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد وقفنا على تفسير سورة طه، فعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له: سورة طه مكية، 135 آية. عن عباس رضي الله عنه قوله: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فينا قومه قالوا لقد شقي هذا الرجل بربه، فأنزل الله تعالى بكم طه، يعني يا رجل، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال قتادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة، إلا تذكرة لمن يخشى، وأن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم الله بها العباد، ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله فهو ذاكر له، أنزل الله فيه حلاله وحرامه. فقال تنزيلا: ممن خلق الأرض والسماء العلا، الرحمن على العرش استوى. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكر الرحمن على العرش ارتفع وعلا. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه فيه نظر، فإن طه اسم جامد، والأسماء الجامدة لا تكون للمعظمات، وهذا مما يضعف هذه الرواية. والصواب أن هذا مفتتح به كلام الله عز وجل، وبعده ذكر القرآن، فيكون القول في مفتتحات السور كالقول فيما سبق. ولكن لا بأس أن يكون المراد بكلمة طه ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال طه، يعني تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر الرمز وليس اسما، هذا لا بأس به. قال رحمه تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال محمد كان، أي ما تحت الأرض السابعة، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر الأخفى. قال عباس: السر ما علمته أنت، وأخفى ما قذف الله في قلبك مما لم تعلم. وفي رواية: السر ما أسر الإنسان في نفسه، وأخفى ما لم يعلمه الإنسان مما هو كائن. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. قال ابن كثير: أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال بغوي: هل أتاك حديث موسى؟ وقد أتاك بمعنى التقرير. وقال في جميع البيان: فيه تعظيم لشأن الحديث وتبيين أنه إنما عرفه بالوحي. قال ابن عباس: لما قضى موسى الأجل سار بأهله فضل الطريق، وكان في الشتاء، ورفعت له النار، فلما رآها ظن أنه نار وكانت من نور الله. قال لأهلهم: كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يقول: من يدل على الطريق؟ قال وهب بن منبه: خرج موسى نحوها فإذا هي شجرة من العليق. وبعضها الكتاب يقول: في عوسجة، فلما درس تأخرت عنه، فلما رأى استأخارها رجع عنها وأوجس في نفسه منها خيفة، فلما أراد الرجعة دنت منه، ثم كلمه من الشجرة، فلما سمع الصوت استأنس، وقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس. وقال قتادة: كانت من جلد حمار. فقيل له: اخلعهما. وقال الحسن: كانت من بقر، لكن إنما أراد الله أن يباشر بقدميه بركة الأرض، وكان قد قدس مرتين. وقال مجاهد: طوى اسم الوادي. وقوله تعالى: وأنا اخترتك أي اصطفيتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال مجاهد: إذا صلى ذكر ربه. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. عن ابن عباس قوله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يقول: لا أظهر عليها أحدا غيري. وفي مصحف عبد الله بن مسعود: أكاد أخفيها من نفسي، فكيف يعلمها مخلوق؟ وقيل: أخفيها فلا أقول هي آتية، لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تعمل من خير وشر، فلا يصدنك عنها، يعني تصديق بالساعة، بل لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك. قال بغوي: قوله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال تقرير، والحكمة من هذا السؤال تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا، حتى إذا قلبها حية علم أنها معجزة عظيمة. وقوله تعالى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي. قال سدي: يقول: أضرب بها الشجرة للغنم فيقع الورق. وعن عباس في قوله: ولي فيها مآرب أخرى. قال: حوائج أخرى قد علمتها. قال: ألقها يا موسى. فألقاها تلقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى عصا كما كانت. وعن مجاهد قوله واضمم يدك إلى جناحك قال كفه تحت عضده تخرج بيضاء من غير سوء قال من غير برص. لنريك من آياتنا الكبرى قال ابن جرير كي نريك من أدلتنا الكبرى على عظيم سلطاننا وقدرتنا. قال مجاهد قوله هذا فيه دلالة على أن تقليب الأشياء في حقائقها خاصية لله عز وجل، يعني الساحر لا يستطيع أن يقلب ذوات الأشياء، يغير في أعراضها ولا يستطيع أن يغير ذواتها، الذي يستطيع أن يغير الذوات هو الله عز وجل، فغير الطين إلى أن صار إنسانا، غير المني صار رجلا وامرأة، غير الحب الصلب فصار نباتا، فتغيير الذوات هذه خاصية من فعل الله عز وجل فقط. نعم. الساحر يستطيع أن يتصرف في الأعراض. نعم. الصفات. شيخ ساك يقول من غير سوء قال من غير برص. نعم. شيخ موسى ليس برص. ذكرتم رحمكم شيخ أن الله عز وجل ما أرسل نبيا إلا كان كامل الخلقة. إيه. له قال من غير برص، يعني البياض لم يكن بياض برص، البياض كان بياضا مشعا، يعني المقصود ليس بياض برص، لأن لو كان بياض برص لكان عيبا، وإنما المقصود بياض يتلألأ أو بياض نور. نعم. قال مجاهد في قوله وحل العقدة من لساني قال لجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون ترد به فرعون حين أخذ بلحيته. وعن عباس قوله أشدد به أزري يقول أشدد به ظهري. وقول تعالى وأشركه في أمري قال بغي يعني في نبوتي وتبلغ رسالتي في نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال ابن جرير يقول إنك كنت بنا بصيرا لا أخفى عليك من أفعالنا شيء. قال بغي إذ أوحينا إلى أمك وحي إلهم ما يوحى ما يلهم. ثم فسر ذلك الإلهام وعدد نعمه عليه فقال أن يقضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم يعني نهر النيل. قال ابن إسحاق لما ولدت موسى أمه أرضعت حتى إذا أمر فرعون بقتل الغلمان من سنته تلك عمدت إليه فصنعت به ما أمره الله تعالى جعلته في تابوت صغير ومهدت له فيه ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه وأصبح فرعون في مجلس الله كان يجلس على شفر النيل كل غداة فبينما هو جالس إذ مر النيل بالتابوت فقذف به واسية ابنة مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه فقال إن هذا الشيء في البحر فأتوني به فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه. عن قتادة قوله لتصنع على عيني قال هو غذاؤه. قال ابن إسحاق قالت يعني أم موسى لأخته قصيه فانظري ما يفعلون به فخرجت في ذلك فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وقد احتاج إلى الرضاع والتمس الثدي وجمعوا له أعراضها حين ألقى الله محبتهم عليه فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها فيرمضهم ذلك فيؤتى بموضع بعد موضع فلا يقبل شيئا منهم. فقالت لهم أخته حين رأت من وجدهم به وحرصهم عليه هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون أي لمنزلته عندكم وحرصكم على مسرة الملك. قالوا هاتي فأتت أمه فأخبرتها فانطلقت معها حتى أتتهم فناولوها إياه فلما وضعت في حجها أخذ ثديها وسروا بذلك من ورده الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فبلغ لطف الله لها وله أن رد عليها ولدها وعطف عليها نفع فرعون وأهل بيته مع الأمنة من القتل الذي يتخوف على غيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله له قتلت نفسك فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال ابن كثير فنجيناك من الغم وما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله فمر بهم هاربا حتى ورد ماء مدين. قطعا لم يكن قتل موسى للقبطي عمدا، هذا يقين خطأ. فلماذا يقول إني أذنبت ذنبا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرون الشيء الصغير ولو خطأ في حق الله كبيرا، فهم لا ينظرون إلى ما صدر منه إنما ينظرون إلى عظيم مكانة الله عز وجل وجنابه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى بس يقول فتناك فتونا يقول اختبرناك اختبارا. صبر هو ليس بذنب الآن قتل الخطأ. إنسان يريد أن يرمي صيدا فرمى وإذا برجل رفع رأسه فأصاب، هو أذنب الآن؟ لا ما مثال قصة آدم في الشجرة. إيه. قصة يقول أثر دم يطهر حكر تبني الإنسان. قال الدليل أن آدم قال أن كل الشجرة وموسى قال كذا. يقول فأثر دم يطهر حكر تبني الإنسان. لا أدري ما أدري يعني إيش مقصود الأعلى. يحتاج إلى بيان. نعم. قال ابن تيميه العباسي قال وفتناك الفتون ان يقول اختبرناك اختبارا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. قال العباس يقول لقد جئت لميقات يا موسى. قال قتاده قدر الرساله والنبوه. قالوا كثيرا وقوله واصطنعتك لنفسي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي كما اريد. واشاء ابن عباس قوله ولا تنيا في ذكري لا تبطئ. وقال مجاهد لا تضعف. وقال مزيد الواني هو الغافل المفرط. ونسبي فقول له قول لئينا قال كالنياه. وابن عباس قوله لعله يتذكر ويخشى يقول هل يتذكر ويخشى. وقال كثير لعله يرجع ما هو فيه من الضلال والهلكة أو يخشى أن يجد طاعة من خشية ربه. قال بغير فقيل كيف قال لا علّه يتذكر وقد سبق فيه منه لا يتذكر ولا يسلم. قيل معناه ذهب على رجاء منكم وطمع وقضاء الله وقضاء الله وراء أمركما. وقال مزيف قوله إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال نخاف أن يعجل علينا إذ نبلغه كلامك وأمرك ويفرط ويعجل. وقرأ لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. وقال ابن جرير السلام على من اتبع الهدى. يقول والسلامة لمن اتبع له لمن اتبع هدى الله. وهو بيانه عن قتادة قوله إن العذاب على من كذب وتولى عن طاعة الله. عن عباس قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده. وقوله تعالى قال فما بال القرون الأولى ما بالهم عبدوا غير الله. قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا إنسى. قال عباس لا يخطئ ربي ولا إنسى. قال كثير لما أخبره موسى أن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون الأولى الذين لم يعبدوا الله فما بالهم إذا كلموا كذلك أن يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم سيجزيهم بعملهم. وقوله تعالى أخرجنا به أزواجا قال بغي أصناف من نبات شتى مختلف الألوان والطعوم والمنافع كل ورع عن عامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى لذوي العقول. منها الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث. قال مجاهد في قوله ما كان سوى قال منصفا بينهما. عن عباس رضي الله عنهما قوله قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى فإنهم يوم الزينة يجتمع الناس إليه ويحشر الناس إليه. عن عباس قوله فيصحتكم بعذاب يقول فيهلككم. وعن قتادة يستأصلكم وقوله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وسروا النجوى. قال قتادة قال السحرة بينهم إن كان هذا ساحرا فإنا سنغلب من كان من السماء فلهم. قال وهب نبيه جمع كل ساحر حباله وعصية. وخرج موسى معه أخوه يتكي على عصاه حتى أتى المجمع وفرعون في مجلسه معه وأشراف أهل مملكته قد استكف له الناس. فقال موسى للسحرة حين جاءهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتراود السحرة بينهم وقال بعضهم لبعض ما هذا بقول ساحر. وقالوا كثيرين قوله ويذهب بطريقتكم المثلى ويستبدل بهذه الطريقة وهي السحر. وقال عباس يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش. وقال عن المطالب يصرفان وجوه الناس إليهما. وقال كثير ويقوله فجمعوا كيدكم أتوصفا يجتمعوا كلكم صفا واحدا وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه وقد أفلح اليوم من استعلى منا ومن. عن سديه قال قالوا يا موسى إما تلقي ومن نكون نحن من ألقى. قال له موسى ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ليس منهم رجل إلا معه حبل وعصا. وعن وهب بن منبه قال قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى بصر فرعون ثم أبصر الناس بعد. ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من العصي والحبال فإذا هي حياة كأمثال الحبال قد ملأت الوادي يركب بعضهم بعضا. فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى ما ألقى من الحبال العصي خيل إليه أنها تسعى. فأوحى الله أن ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. حيث أتى وفرح موسى فألقى عصاه من يده فاستعرضت لما ألقوا من حبالهم وعصيهم وحياة في عين فرعون وأعين الناس تسعى. فجعلت تلقفها حية حية حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا. ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت. ووقع السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون موسى ولو كان هذا سحرا ما غلبنا. وقال العباس في قوله ولا يفلح الساحر حيث أتى لا يسعد حيث كان. قال وهم النبي لما قالت السحرة آمنا برب هارون موسى قال لهم فرعون وأسف ورأى الغلبة البينة آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي لعظيم السحار الذي علمكم. وعن سدي قال فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل فقتلهم وقطعهم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال وكانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. وعن وهب بن نبه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا على الله فقض ما أنت قاض اصنع ما بدا لك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي ليس لك سلطان إلا فيها ثم لا سلطان لك بعد. وقال المزيد في قوله وما أكرهتنا عليه من السحر قال أمرهم بتعلم السحر قال تركوا كتاب الله وأمروا قومهم بتعليم السحر. وعن إسحاق والله خير وأبقى خير منك ثوابا وأبقى عذابا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولا يحيون وأما الذين ليسوا من أهلها فإن نار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهرا يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما ينبت العشب في حمير السيل. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يموتون فيها ولا يحيون فلا يموتون موتا يرتاحون من العذاب ولا يحيون حياة السعداء هذا المقصود وليس المقصود يعني حالة برزخية بين الموت والحياة. نعم. قال رحمة الله رحمة أبي حاتم بن عبادة الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس علىها درجة والفردوس علىها درجة منها تخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. رواه أحمد وغيره في صحيحين إن أهل عليين لا يرون من فوقهم كما ترى لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال لا شك أن أعلى الجنان الفردوس جعل الله إياكم من أهل الفردوس والدينا وذرياتنا وأزواجنا ومشايخنا وتلامذتنا. لكن قول إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم ليس معناه أنه طلب الدون وإنما المقصود بجنة النعيم اسما عاما وليس مكانا خاصا. أما الفردوس هو مكان خاص. قال رحمه الله مجاهد في قوله يا بسم قال يا بسم ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تخاف درك ولا تخشى يقول لا تخاف من آل فرعون درك ولا تخشى من البحر غرقا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. قال وغير هذا تكذب لفرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عن عباس قوله ولا تطغوا فيه يقول لا تظلم وما يحلل عليه غضبي فقد هوى يقول فقد شقي وإني لغفار لمن تاب من شرك وآمن يقول وعد ويقول وعد الله وعمل صالحا يقول أدى فرائضه ثم اهتدى قال قتادة ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه. قال مسحق وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه 30 ليلة ثم تمنها بعشر فتم ميقات ربها 40 ليلة تلقاه فيها بما شاء فاستخلف موسى هارون في بني إسرائيل ومعه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به. فلما كلم الله موسى قال له ما أعجب وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هؤلاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال عباس يقول حزينا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا قال بغي صدقا لأن يعطيكم توراته فطال عليكم العهد مدة مفارقة إياكم أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قالوا كثيرين أي عن قدرتنا واختيارنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. وعن عباس ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فهو ما كان مع بني إسرائيل من حلي آل فرعون يقول خطأنا مما أصابنا من حلي عدونا. وقال قتادة كان الله وقت لموسى 30 ليلة ثم تمها بعشر فلما مضت 30 قال عدو الله السامري إنما أصابكم الذي أصابكم عقوبة بالحلي الذي كان معكم فهلموا وكانت حليا استعاروها من آل فرعون فساروا وهي معهم فقذفوها إليه فصورها صورة بقرة وكان قد صر في عمامتها وفي ثوبها قبضة من أثر فرس جبرائيل فقذفها مع الحلي والصورة فخرج لهم عجل جسد له خوار فجعل يخور خوار البقرة فقال هذا إلهكم وإله موسى. وفي رواية قالوا هذا إلهكم وإله موسى ولكن موسى نسي ربه عندكم قال الله فلا يرون ألا يرجع إليهم ذلك العجل الذي اتخذوه قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني هذا مشهور في كتب التفسير أن السامري قبض قبضة من أثر الرسول فألقاها على ما صنعه من العجل فصار له خوار. يعني هذا لا يظهر، هذا من الإسرائيليات ليس له أي معنى. أولا كيف رأى السامري فرس جبريل؟ هذا السؤال مهم. ثانيا لما مر بالبحر، ثانيا كيف بقي هذا الأثر معه؟ فهذا التفسير فيه خطأ عظيم من ناحية المعنى، فيكون المعنى في قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني أني سرت على منواله فطلبت الوحي، فأوحى الشيطان له فظن أن هذا من ذاك. ولذلك لا تنسوا أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قبضة المقصود به هنا فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني أني أخذت شيئا من منوال النبي وهو الوحي، فهذا أقرب الأقوال كما ذكره مشايخنا. نعم شيخ صليك، هل نستطيع أن نخرج قاعدة أن كل ما عاب الله به آلهة المشركين نستطيع أن نثبت بها صفات لله عز وجل؟ في قول الله عز وجل مثلا فلا يرون لا يرجعه قولا أنه عز وجل يتكلم وهكذا، شيخ هل هذا استدلال صحيح؟ صحيح، مفهوم المخالفة دائم صحيح بشرط أن لا يعارض المنطوق. لا لا، السامري تفكر في نفسه كيف يجيه الوحي، فجاءه إبليس عرفت الجن فأوحى له فقال إني قبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي، عرفت يعني سرت على الوحي الذي أوحاه الشيطان إلي ففعلت الذي فعلت. فهو يزعم أن موسى إنما يتبع الوحي الذي يأتيه ولم يفرق بين الوحي الرحماني والوحي الشيطاني. نعم. قال رحمه الله تعالى قال من كثير المحاصل وما تدرى بها ولا الجهلة أن تبرع عزيمة القوم فقاه وعبد العجل فتبرعوا عن الحقيقة فعلوا أمر كبير كما قال ابن عمر انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسألون عن دم المعوضة، يقصدون ابن بنت رسول الله الحسين رضي الله تعالى عنه سيد الشباب أهل الجنة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال القوم للنبي راح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال هارون وفي من تبعه من المسلمين من لم يفتتن وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل وتخوف هارون وإن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى فرقت بيني وبين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وكان له هائبا مطيعا. قال نزيد في قوله فما خطبك يا سامري قال ما أمرك ما شأنك ما هذا الذي أدخلك فيما دخلت فيه قال بصرت بما لم يبصروا به قال قتادة يعني فرس جبريل فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال مزيد وكذلك حدثتني نفسي قال قتادة كان والله سامري عظيما من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سام الله ولكن عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل وقال كثير وكذلك سولت لي نفسي أي حسنت وأعجبها إذاك قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس أي لا تماس الناس ولا يمسونك وإن لك موعدا أي يوم القيامة لن تخلفه لا يحيد لك عن وقوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قام عباس فحرقه ثم ذراه في اليم وقال ابن جرير وقوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما يقول ما لكم هي القوم معبود إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلح العبادة لغيره ولا تنبغي أن تكون إلا له وسع كل شيء علما يقول احتاط بكل شيء علما وعلمه فلا يخفى عليه شيء ولا يضيق عليه علم وعلم جميع ذلك قال رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قصصنا عليك خبر موسى كذلك قصصنا عليك العبارة الفاصلة غلط يقول احتاط بكل شيء علما حط فاصلة بعدين وعلمه فلا يخفى عليه شيء ولا يضيق عليه علم جميع ذلك أو يقول احتاط بكل شيء علما وعلمه علما وعلمه. نعم نعم يعيش معزولا زعم بعض الناس أن السامري هو الدجال لكن هذا ما فيه دليل عليه ولا ريب أن قوله في الآية لما قال هنا بصرت بما لم يبصروا به هو مثل قول ابن صياد قال له النبي ما الذي يأتيك قال يأتيني كذا وكذا فقال له إنما يأتيه الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص عليك من الأخبار الماضية كما وقعت، وقد أتيناك من لدنا من عندنا ذكرا وهو القرآن، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال مجاهد: إثما خالدين فيها مقيمين في العذاب في عذاب الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملنا بئس ما حملوا وحملوا على أنفسهم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم لبثهم إلا عشرا. قال العباس: يتخافتون يتسارعون نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتم إلا يوما أي في الدنيا. قالهم مجرير. قال: بغي قاصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلتهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم القيامة، وقيل نسوا مقدار لبثهم لشدة ما أهمهم. وعن شعبة في قوله إذ يقول أمثلهم طريقة يقول أعلمهم في أنفسهم لبثتم إلا يوما، وقيل المراد مدة مكثهم في القبور. وعن عباس قوله قاعا صفصفا يقول مستوي لا نبات فيه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يقول واديا ولا أمتا يقول رابية، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن يقول سكنت فلا تسمع إلا همسا يقول وطأ الأقدام، يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن أن يشفع ورضيه قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال قتادة: يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا. وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس: ذلت وقد خاب من حمل ظلما. قال خسر من أشرك بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال تعالى: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال قتادة: ظلما أن يزاد في سيئاته ولا يهضم من حسناته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ قال: يا لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة إنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيتنا آدم فيقولون: أشفع إلى ربك. في رواية قال: يجلس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده واسكنك الجنة واسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائت نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم. ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمد عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يرفع يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فارفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعد ثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فارفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأخرجه من النار وأدخله الجنة، حتى ما يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن وجب عليه الخلود. ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم. متفق عليه. يعني حديث هذا حديث عظيم، وفيه دلالة على أن الناس يتفاوتوا في قول إبراهيم ويذكر ثلاث كذبات كذبهن. الكذبات باعتبار السامع، ولا هو ما كذب، إنما هي تورية، فالتورية تسمى كذبا باعتبار الكلام باعتبار السامع لا باعتبار المتكلم. وقوله هنا في الحديث: فاستأذن على ربي في داره، يعني في عرش، وهو على عرش، يعني وهو على عرشه. وقوله: ثم أشفع فيحد لي حدا، معنى فيحد لي حدا يعني بالوصف، يعني يقال له: اذهب فأخرج من النار من كان كذا وكذا، اذهب فأخرج من النار من كان كذا وكذا، وليس المقصود فيحد لي حدا يعني بالعد، واضح؟ فيحد لي حدا يعني بالوصف وليس بالعد. نعم. والمقام المحمود الذي وعده نبيكم، هذا نص أن المقام المحمود الشفاعة العظمى وليس كما قال مجاهد. صلى الشيخ يقول في قول آدم ولكن ائت نوحا أول نبي بعثه الله إلى الأرض، هذه اللفظة يعني ليست محفوظة، المحفوظة أول رسول، اللفظة المحفوظة أول رسول. نعم نعم، ما يصح هذا، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج. لم يأتي إلا عن مجاهد، لم يأتي إلا عن مجاهد. هذه الرواية ما أذكر أنها في الصحيحين، ظاهر يعني الشيخ نقل من غير الصحيحين ونسبه إليهما، ما أدري، لأن فيها ألفاظ غير موجودة في الصحيحين. تكلم في الحاشية إيش قال؟ الواهب المؤلف رحمه الله تعالى فجاهد الحديث متى؟ إيه نعم نعم نعم خلاص نعم، هو بهذا اللفظ ليس في الصحيح. لا، عيسى لم يذكر ذنبا في جميع الروايات، يقولون أن عيسى لم يذكر له ذنب لا في صغر ولا في كبر، لم يعرف له كبوة أبدا. لا، هذا العلماء يقولون، يقولون تعذر لأجل هذا. ولا عيسى عليه السلام خرج من الدنيا وليس عليه، رفع من الدنيا وليس عليه ذنب، وينزل ويخرج من الدنيا وليس عليه. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار قوم بالشفاعة كانهم الثعارير، ولما الثعارير قال إنها الضغابيس. متفق على عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، رواه ابن ماجه. قال وغير كذلك أي كما بينا في هذه السورة أنزلناه، يعني أنزلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا أي بلسان العرب، بلسان العرب، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرى عبرة وعظة. قال قتادة لعلهم يتقون ما حذروا به، ما حذروا به من أمر الله وعقابه ووقائعه بالأمم قبلهم، أو يحدث لهم القرآن ذكرا أي حدا وورعا. وقال تعالى فتعالى الله ملك الحق أي عما يصفه به المشركون، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. وقال مجاهد لا تتلوه على أحد حتى نبينه لك، وقل ربي زدني علما. قال جرير يقول تعالى ذكره وقل يا محمد ربي زدني علما صحيحا إلى ما علمتني أمره بمسألته بمسألة من فوائد العلم، من فوائد العلم ما لم يعلم. قال من عينة لم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم فعلي بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. لم يأمر الله نبيه أن يطلب الزيادة إلا من العلم، وهذا دليل أنه يعني شيء عظيم لا يدرك، مهما طلبت زيادته لا تدرك غوره، لذلك يجتهد الإنسان فيه. نعم، صلى الله يرزقنا وإياكم علما مزيدا. قال رحمه الله ابن عباس يقول ولقد عاهدنا الى ادم من قبله فنسي يقول فترك، ولم نجد له عزما يقول حفظا. قال زيد العزم المحافظه على ما امره الله تبارك وتعالى بحفظه وتمسك به. قال له يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. فقرا حتى بلغ لا تظما فيها ولا تضحى، وقرا حتى بلغ وملك لا يبلى. قال فنسي ما عهد اليه في ذلك، وهذا عهد الله اليه. قال لو كان له عزم ما اطاع عدوه الذي حسده ابى ان يسجد له، وعصى الله الذي كرمه وشرفه وامر الملائكه فسجدوا له. وابن عباس قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وعن سعيد بن جبير قال اهبط آدم وثور أحمر، فكان يحرث عليه ويمسح العرق ويمسح العرق من جبينه، فهو الذي قال الله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقول تعالى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال ابن عباس يقول لا يصيبك فيها عطش ولا حر. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ قال بغي يعني على شجرة إن أكلت منها بقيت مخلدا وملك لا يبلى لا يبيد ولا يفنى. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال سبيه أقبل يغيب يغطيان عليهما بورق التين. وعصى آدم ربه فغوى، ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى وفقه للتوبة. يعني ما يذكر من في كتب العلوم وكذا أن الإنسان بدائي، أن الإنسان ما كان يعرف الزرع ولا كان يعرف، هذا كله ضلال ليس بالصحيح. آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، علمه الله كيف يزرع، علمه الله كيف يبني، علمه الله كل شيء، فعلم ذريته. وذلك لما أبط إلى الأرض أخذ الثور وصار يحرث في الأرض، فهو يعرف الحرث من أول ما أهبط، ويعرف الزرع كيف، ما الذي ينفع ما الذي يضر. لكن البدائية أصابت ذريته بعد ذلك لما أصيبوا بالشرك وانتشروا في البلدان، والشرك يدخل الإنسان في الجهل. ولذلك أينما نظرت إلى البدائيين تجدهم مشركين، ما يمكن تجدهم على الإسلام والتوحيد أبدا. نعم. قال العباس قال تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فمثل هذه الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يقول الشقاء وإن ضحاكي فإن له معيشة ضنكا قال الكسب الخبيث. قال سعد بن جبير يسلمه القناعة حتى لا يشبع. والعباس رضي الله عنهما قال كل مال أعطي العبد قل أو كثر فلم يتقي فيه فلا خير فيه وهو الضنك من المعيشة. من أقوى من أعرضوا عن الحق وكانوا لساعة من الدنيا مكثرين فكانت معيشتهم ضنكا وذلك لم يرون أن الله ليس بمخلف لهم معيشة ومسوء ظنهم بالله. وقل تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال العباس وصاحب المال بالمال يشقى وصاحب الجاه بالجاه يشقى. هذا موجود الله. ناس من آخر القصص أن رجلا من الأغنياء ألقاه أولاده في المستشفى لكي يأخذوا ماله، كتبوا عليه حجرا بسبب المال. شقي بالمال ولا ما شقي؟ لو ما كان عنده مال ما فعلوا به الذي فعل. قال رحمه الله وقال تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال العباس أعمى البصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال مجاهد في قوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال فتركتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تترك في النار. قال قتادة نصف من الخير ولم ينسوا من العذاب. وقال تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. قال بغيائي وكما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد مما نعذبهم في الدنيا والقبر وأبقى وأدوم. يقول تعالى فلم يهدي لهم يبين لهم القرآن كما نهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كديار عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغيرهم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى لذوي العقول غير عباس لذوي النهى يقول التقى. وعن مجاهد قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. الأجل المسمى الدنيا. قال ابن جرير ومعنى الكلام لولا كلمة سبقت من ربك وأجل وأجل مسمى لكان لزاما. قال بغي والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى هو القيامة. إذا كان لزاما له في الدنيا كما لزم القرون الماضية. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال عباس الصلاة المكتوبة. قال بغي من آناء الليل ساعاته فسبح يعني صلاة المغرب والعشاء. قال عباس يريد أول الليل وأطراف النهار يعني صلاة الظهر. وسمي وقت الظهر أطراف النهار لأنه وقته عند الزوال، فهو طرف النصف الأول انتهاء وطرف النصف الآخر ابتداء انتهاء. قال التسبيح هاهنا محمول على التزيه والإجلال والصواب أن الآية عامة لصلاة المكتوبة وصلاة التطوع والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقول تعالى لك ترضى. قال مزيد ترضى ما يثيبك الله على ذلك. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة. نعم. قال رحمه الله تعالى قتادة تقوله زهرة الحياة الدنيا أي زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه قال لنبتليهم فيه ورزق ربك خير أبقى مما متعنا به هؤلاء من هذه الدنيا. وكان هشام عروة يرى ما عند السلاطين دخل داره فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير أبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهكذا ينبغي المسلم المؤمن طالب العلم إذا رأى أهل الدنيا يقرأ هذه الآية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. العلم والله الذي لا إله إلا هو لا مثل له لا عدل له. أنت أغنى الناس وأهل الغنى أفقر الناس عند الله عز وجل إلا من قال هكذا وهكذا فلعل حسابه يكون يسيرا. نعم. في بأس، من بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، بعد العشاء، بعد العصر، كله يسمى مساء عند العرب. نعم. هل فيها خلاف؟ إيش هو؟ يعني هل قال بعض الناس أن بعض العلماء ما يجوز أن تقال العصر؟ إيه. أذكر أن بعضهم قال بعد المغرب فقط. نعم. قال الله تعالى قيل تسبيحها هنا محمولا. لا لا. ثم ينادي الصلاة الصلاة يرحمكم الله. قال ثم ينادي الصلاة الصلاة يرحمكم الله. يعني هشام بن عروة ينادي الصلاة الصلاة يرحمكم الله. قال ثم ينادي الصلاة الصلاة يرحمكم الله وعزيز بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كانت الدنيا همه فرق الله عليه بره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له وعن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وتت الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه يقول تعالى وقال بين المشركين لولا يأتينا بآية من ربه أي بآية يقترحونها ولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى يعني بيان ما فيها والقرآن كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون ولو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قال ذلك حين رأوا العذاب يوم القيامة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتج على الله يوم القيامة ثلاثة الهالك في الفترة والمغلوب على عقله والصبي الصغير فيقول المغلوب على عقله لم تجعلي عقلا أنتفع به ويقول يقول الهالك في الفترة لم يأتني رسول ولا نبي ولو أتاني لك رسول أو نبي لكنت أطوع خلقك لك وقرأ لولا أرسلت إلينا رسولا يقول صبي صغير كنت صغيرا لا أعقل قال فترفع لهم النار ويقال لهم ردوها قال فيردها من كان في علم الله إنه سعيد وتلكأ عنها من كان في علم الله إنه شقي فيقول إياي عصيت فكيف برسلي لو أتتكم رواه جرير وقل تعالى قل كل متربص وذلك المشركين قالوا نتربص بمحمد الحوادث الدهر فقال الله سبحانه قل لهم يا محمد كل متربص منا ومنكم فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي طريق المستقيم نحن أمنتم ومن اهتدى إلى الحق والسبيل رشاد كما قال تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا قال رحمه الله تعالى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجعل ايش؟ لا ما اعرف هذا المعروف ان اولاد الكفار فيه خلاف بين المسلمين فبين العلماء فبعضهم قال هم الغلمان في الجنه يخدمون المسلمين هذا اقرب الاقوال على قولك وبعضهم قال لا هم تبع لابائي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هم تبع لآبائي وبعضهم قال له يختبرون وهذه أعدل الأقوال أما الحديث تذكر ما أعلم نعم إذن الله أعلم بما كانوا عاملين هذا ما في شك لكن الله لا يؤاخذهم بعلمه الله أعلم بما نحن نعمل لكن لا يؤاخذنا بعلمه يؤاخذنا بأعمالنا فلذلك يبتليه فقوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عالمين لا ينفي الاختبار والابتلاء واضح؟ نعم كلهم مجنون الكفار صغير الكافر أهل فترة من الكفار لا أبناء المسلمين في الجنة ما في كلام أولاد المسلمين فرض كما جاء في الحديث واضح؟ هذا من فضل الله على أهل الإسلام نعم حتى لو لم ينفخ فيه الروح كيف حتى لو لم ينفخ فيه الروح لا لا لا يقال نسمة الا اذا نفخت فيه الروح نعم قال رحمه الله سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكية 112 آية عن عبد الله بن مسعود قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي رواه البخاري ومعنى هن من العتاق الأول ومن تلادي يعني من السور القديمة التي نزلت في مكة أولا احفظوها بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي رواه البخاري ليش؟ لا ما لا قال عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غفلة وهم في غفلة وهم معرضون. قال في الدنيا قالوا تعالى يتم ذكر من ربهم المحدث إلا استمعهم يلعبون لا هي قلوبهم غافلة. قال مجرد يقول تعالى ذكره ما يحدث ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن. يمكن يكون المراد وهن من تلادي أي من زمن دخولي في الإسلام, من زمن دخولي في الإسلام. النبي المسعود دخل الإسلام هو كبير مو صغير. نعم شيخ صليك لاية فيها لفظ زاد. إيش لاية؟ عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غفله معرضون. مكتوب وهم في غفله معرضون. نعم هم شيلوها وهم في غفله معرضون. نعم قال رحمه الله تعالى قال ابن جرير يقول تعالى ذكر ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القران للناس ويذكرهم به ويعظهم الا استمعهم يلعبون لاهيه قلوبهم عن قتاده تقولهم ما ياتيهم ذكر من ربهم محدث الايه يقول ما نزل عليهم من شيء من القران الا استمعهم يلعبون. وقال ابن عباس ما لكم تسالون اهل الكتاب عما بايديهم وقد حرفوا وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم احدث الكتب بالله تقرونه محضا لم يشب. وقوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم فتتون السحر وأنتم تبصرون. قال ابن زيد قاله من كفر نبيهم لما جاء به من عند الله زعم ساحرون أن ما جاء به من اسم السحر. قالوا أتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال أي محمد في قراءة القرآن قل ربي يعلم القول في السماء والأرض لا يخفى عليه خافية وهو الذي أنزل هذا القرآن وهو السميع لأقوال الخلق العليم بأحوالهم. بل قالوا أضاف أحلام من افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وابن عباس يقول أضاف أحلام أي مشتبه. وعن قتادة تقول أضاف أحلام أي فعل حال إنما هي رؤيا رآها بل افتراه بل هو شاعر كل هذا قد كان منهم. قال بغوي يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله فقال بعضهم أضاف أحلام فقال بعضهم بل هو فيه وقال بعضهم بل محمد شاعر وما جاءك به شعر فليأتنا بآية إن كان صادقا كما أرسل الأولون. قال الله تعالى مجيبا لهم ما آمنت قولهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. الرسل إذا جاءوا قومهم بالبينات فالمؤمن لم ينظروا. عن قتادة تقوله فسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. يقول فسألوا أهل التوراة والإنجيل. قال ابن جرير أراه أنا يقول يخبروكم أن الرسل كانوا رجالا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق. وقال الضحاك في قولها ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام يقول لم أجعلهم جسدا لا يأكلون الطعام. قال ابن كثير لقد كانوا بشرا من البشر يأكلون يشربون مثل الناس. وعن قتادة تقوله ما كانوا خالدين أي لا بد لهم من الموت. ثم صدقناهم الوعد بإنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين فأنجيناهم من نشاء وأهلكنا المسرفين. وعن عباس في قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يقول شرفكم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قال مجاهد هلكناها وشأنا بعدها قوما آخرين لا تركضوا لا تفروا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. قال قتادة يقول ارجعوا إلى دنياكم التي أترفتم فيها لعلكم تسألون من دنياكم شيئا استهزاء بهم. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال قتادة فلما رأوا العذاب وعينوه لم يكن لهم مجير إلا قولهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى دمر الله عليهم وأهلكهم. عن قتادة قوله ما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين يقول ما خلقهما عبثا ولا باطلا. وعن مجاهد في قوله لو أردنا أن نتخذ لهم قال زوجه لاتخذناه من لدنا من عندنا وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثاب. وعن قتادة قوله لو أردنا أن نتخذ لهوا الآية أي أن ذلك لا يكون ولا ينبغي. وقوله إن كنا فاعلين يقول ما كنا فاعلين. وقيل إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا ولكن لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أي فبطل كذبهم بما نبين من الحق ثم وعدهم. فقال ولكم الويل مما تصفون الله بما لا يليق من الصاحبة والولد والشريك وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال قتادة لا يعيون. وقال ابن زيد لا يملون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال قتادة يقول الملائكة الذين هم عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون فيها. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ قال تسمعون ما أسمع. قالوا ما نسمع من شيء يا نبي الله. قال إني لا أسمع أطيق السماء وما تلام أن تئط وليس فيها موضع راحة إلا وفيها ملك ساجد أو قائم. قال ابن زيد في قولهم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يقول أفي آلهتهم أحد يحييه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال الضحاك في قوله لا يسأل عما يفعلهم يسألون. قال لا يسأل الخالق عما يقضي في خلقه والخلق مسؤولون عن أعمالهم. قال بغي وأم اتخذوا من دونه آلهة استفهام إنكار وتوبيخ. قل هاتوا أضرب لكم مثال الآن لما يجيب أحدنا طبعا ما يوجد عبيد الآن لكن لو نتأمل في المستخدمين إنسان يأجر إنسان يعمل له سائق أو خادم يقول لسعيه يذهب للجمعية، لا يسأل، لا يسأل، يقول أنت لماذا ترسلون، مباشرة يمتثل الأمر، يقول له قم يقوم، اجلس يجلس، اذهب يذهب. فالسيد يسأل والمسؤول لا يسأل، هذا في دنيا الناس. أنت الآن تركب سيارتك، تنزل من سيارتك، أنت صنعت السيارة، تدخل بيتك، تطلع من بيتك، يصير شيء في السيارة تسأل خدش هذا ليش جاي، منين جاي، أنت يصير فيك شيء، سيارة ما يسأل، سيارة ما تسأل، ليش ما تسأل، لأنها مصنوع لك. فهذه موجودة في دنيا الناس، أن المسود لا يحق له أن يسأل السيد، أن المصنوع لا يسأل الصانع، سبحان الله. فكيف الآن يعترضون على صنع الله ويعترضون على السيادة، سبحان الله، عجيب والله. الناس حتى من الأمثلة المشهورة عند الناس، إذا قلت لهم شيء مثلا عن سمعوا شيء قاله الملك ولا الرئيس ولا الشيخ ولا الأمير، قال الشيوخ أبخص. طيب شيوخ أبخص، طيب ورب العالمين جل في علاه، واضح المعنى، لا يسأل عما يفعل. لكن لابد المسلم أن يعتقد ليس في فعل الله شيء إلا هو مبني على الحكمة والعزة والقدرة والمنع. نعم شيخ، صلك في قول الله عز وجل أردنا أن نتخذ لهوا اتخذناه من لدنا. نعم شيخ، هل هذا فيه رد على المعتزلة في إجابة الأصلح على الله عز وجل؟ أي فيه رد على. نعم قال رحمه الله، وقال البغوي اتخذوا من دونه آلهة استفهام إنكار وتوبيخ، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، قال ابن جريج حديث من معي وحديث من قبلي، وعن قتادة تقول هذا ذكر من معي يقول هذا القرآن فيه ذكر الحلال والحرام، وذكر من قبلي يقول ذكر أعمال الأمم السالفة وما صنع الله بهم وإلى ما صاروا، وأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عن كتاب الله وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، به أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد. وقوله قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال بغي نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله، وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال مجاهد لمن رضي الله عنه، وقال عباس الذي ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى من خشيته مشفقون أي خائفون أن يعصوه ويخالف أمره فيعذبهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال ابن جرير يقول تعالى ذكر ومن يقل من الملائكة إني إله من دونه الله فذلك الذي يقول ذلك منهم نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال وغير الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعهما، هذه الآية فيها دلالة أن الملائكة لهم قدرة واختيار، لكن ذلك لا يقع منهم لأنهم أهل طاعة، ولو كان ذلك غير، لو قال أن أحد يقول أن الملائكة ليس لهم اختيار وإرادة هذا غلط. كيف يقول الله ومن يقول منهم إني لا إلا وهو قادر على الكلمة هذه؟ يعني ما يصير إنسان يقول ومن يقول من الحجارة كذا وكذا، شو الحجارة ما تقول. فإذا لو كانت الإرادة منفية لما صح أن يقول ومن يقول منهم إني إله، إذا لهم إرادة، لكن إرادتهم منصبة إلى طاعة الله تبارك وتعالى. قال وقال ابن كثير لما يقول منهم من إله من دونه أي من ادعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله فذلك نزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي كل من قال ذلك بعد شرط وشرط لا يلزم وقوعه كقولهم كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو كان فيهما آلهة غير الله نعم لفسدت المعنى. نعم قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنه قوله ولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا يقول ملتصقتين ففتقناهما فرفع السماء ووضع الارض، وقال مجاهد ففتقنا سبع سماوات بعضهن فوق بعض وسبع اراضين بعضهن تحت بعض، وقال عطيه كانت السماء رتقا لا تنطب والارض رتقا لا تنبت ففتق السماء بالمطر وفتق الارض بالنبات وجعل من السماء كل شيء حي افلا يؤمنون. قال قتاده كل شيء حي خلق مما. قال ابن جرير نقولها فلا يؤمنون يقول افلا يصدقون ذلك يقرون بألوهتي من فعل ذلك ويفردونه بالعباده. وقال تعالى وجعلنا في الارض رواسي اي جبالا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا بين الجبال لعلهم يهتدون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وجعلنا هذه الفجاجه في الارض ليهتدوا الى السير فيها. يعني قول الذي روي عن مجاهد أو قتادة: كل شيء حي خلق من الماء، أي غير ما وصف لكم من الثلاثة. يعني مر معنا أن الملائكة مخلوقون من ماذا، وأن الإنسان مخلوق من، وأن الجان مخلوق من، إذن غير الثلاثة. كل شيء فهو مخلوق من الماء، كل شيء غير الثلاثة مخلوق من نار ولا من ماء. من ماء، نعم. في قول الله عز وجل يقول الكافر: وليتني كنت ترابا. الحديث أن يقتص من الشاة القرناء الجلحاء ثم تكون ترابا، شيخ بعضهم يقول هذا في دليل أن أصل هذه الحيوانات تراب، هل هذا صحيح؟ ما في دلالة على هذا، ما في دلالة. نعم. والله خلق كل دابة، ها، من إيش؟ خلاص، دائما قلت لك مفهوم المخالفة لا يعتبر إلا إذا كان لم يكن معارضا بنص. قال الله تعالى: وقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال قتادة: سقفا مرفوعا وموجا مكفوفا. وهم عن آياتها معرضون. قال مجاهد: الشمس والقمر والنجوم آيات السماء، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال مجاهد: فلكم كهيئة حديدة حديدة الرحى يسبحون يجرون. قال ابو جرير: يقول تعالى: ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما خلدنا احدا من بني ادم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها، ولا بد لك من ان تموت كما مات من قبلك، افاما افامت فهم الخالدون. يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون في الدنيا بعدك لا ما ذلك. قيل: نزلت هذه الايه حين قالوا: نتربص بمحمد الريب المنون. وفي هذه الايه دلاله ظاهره على ان الخضر عليه السلام ميت. إن الله لم يجعل الخلد في الدنيا لأحد من بني آدم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال عباس رضي الله عنه يقول: نبتليكم بشدة والرخاء والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة في المعصية والهدى والضلال. وقال المزيد: نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يحبون وكيف صبرهم فيما يكرهون. يقول تعالى: إذا رأك يا محمد هؤلاء المشركون أن يتخذونك إلا هزوا سخريا، يقول بعضهم لبعض: أهذا الذي يذكر آلهتكم يعيبها وهم بذكر الرحمن هم كافرون كما قال تعالى: يكفرون بالرحمن. وقول تعالى: خلق الإنسان من عجل. قال سعيد بن جبير: لما دخلت الروح في رأس آدم وعينه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت في جوفه اشتهى الطعام فثبقا من قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عاجلا إلى ثمار الجنة فوقع. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال بغي: هذا خطاب المشركين كانوا يستعجلون بالعذاب ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تعالى: ويعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يمنعون من العذاب لو علموا لما قاموا عن كفهم ولم استعجلوا، بل تأتيهم أي النار بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمهلون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فاصبر كما صبروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ قال: يحرسكم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يجأرون، أي الآلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم، بل متعنا هؤلاء في الدنيا وآباهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: تخرب القرية حتى يكون العمران في ناحية فهم الغالبون أم نح. وعن قتادة قوله: قل إنما أنذركم بالوحي أي بهذا القرآن، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، يقول إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا يشفع به ولا يعقله، ولئن مسته نفعة من عذاب ربك يقول عقوبة، يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ندموا حين لا ينفعهم الندم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وما عصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك يوم بقدر ذنوبهم كان كفا فلا لك ولا عليك، وإن كان عقابك يوم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك يوم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له لا يقرأ كتاب الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهده كأنهم حرار كلهم. رواه أحمد. وهكذا الإنسان إذا كان عنده خادم أو سائق فربما يغضب عليه، ربما يشتم، ربما يصرخ، فهذه كلها فيها قصص. لذلك هذا الصحابي الجليل علم أن الأمر خطير، فرأى أن يخدم نفسه بنفسه، تخلص من العبيد اعتق. المر معنا، ما أدري كيف قرأت أنت، ولا هم منا يصحبون. كيف قرأته؟ يصحبون هذا لا اللي بعدها ايش قرأته؟ بل متعته هؤلاء وخيرها شيخ. ولا هم منا يصحبون كأن قرأته يجأرون. تفسيرها شيخ يجأرون. لا غلط، يجرؤون. ولا هم منا يصحبون أي يجرؤون. شوف التفسير المنقول عن ابن عباس، خلينا نتأكد منه أحسن، لا تصحوا لين نتأكد. نعم ها؟ ولا هم منا يصحبون أي ولا هم منا يجرؤون أو يجرؤون. نعم حتى الولد، نعم حتى لو ابنك، حتى ابنك إذا ضربته وزدت في العقاب تحاسب عليه. لذلك الإنسان ينبغي يعني كل عمل يعمله يحسب. أحيانا الإنسان يفرغ الغضب اللي في قلبه فهذا ظلم، تفرغ غضبك على من لا يستحق ظلم. نعم تلاد الرجل، تلاد الرجل عمريه، تلاد الرجل عمريه، فلعل المقصود وهن من تلادي أي منذ أن أسلمت وهي نازلة موجودة. نعم أو وقت إسلامي نزلنا وهو من إيش؟ من متقدمين الإسلام. نعم إيش قال اللجنة؟ لا هو من العتاق الأول يدل على القديم، لكن كلمة وهن من تلادي أي وهن من الزمان الذي أنا أسلمت موجود منزل. نعم شيخ أحسن رأيك في قول الله عز وجل والإمام الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. شيخ الآن بعض المفكرين يقول أن هذا في دليل على نوالية انفجار كبير في كيفية بدء الخلق، فهذا صحيح شيخ؟ يعني حتى يستدلون باللغة يعني أنهما كانتا مسلمين ثم تفرقتا، هل هذا صحيح شيخ؟ وش الفائدة المترتبة على الانفجار الكبير؟ سؤال. لا شيء شيخ. خلص. ما لنا علاقة. نقول اسألوا تعلموا ما ينفعكم. هم بس يسألون شلون وجدت الخلائق؟ شلون صنعت؟ هل هذه شغلكم؟ شغلكم كيف تطيعون خالقكم، مو شغلكم كيف فعل خالقكم. لذلك هم دخلوا في السرف والترف. نعم. ما وجدته؟ قول ابن عباس. يجارون هذا جيد، هذا أحسن. نعم ولا هم منها يصحبون يجارون. نعم حطوا الألف مع الهمزة يصير صح. يجارون أي لا أحد يستطيع أن يعني يجيرهم. نعم جميل ها؟ نعم قال رحمه الله عن قتادة قوله لقد أتينا موسى وهارون الفرقان التوراة حلالها وحرامها فرق الله بين الحق والباطل. وقال مزيد الفرقان الحق أتاه الله موسى وهارون فرق بينهما بين فرعون وقضى بينهم بالحق وقرأ ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان قال يوم بدر. وقال تعالى وضياء وذكرى للمتقين أي تذكر لهم وعظة. ثم وصفهم فقال الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخافون ولم يروه وهم من الساعة مشفقون أي خائفون وجلون. وهذا غير القرآن ذكر مبارك أنزله فأنتم له منكرون. وفي غاية الجلاء والظهور قال البغي هذا استفهام توبيخ وتعيير. عن مجاهد قال وقد أتينا إبراهيم رشدا من قبل قال هديناه صغيرا. وقال تعالى وكنا به عالمين أي أنه أهل الهداية أي أهل للهداية والنبوة. إذ قال نبيه قومه ما هذه التماثيل يعني الأصنام التي أنتم لها عاكفون أي على عبادتها مقيمون. قال وجدنا أبانا لها عابدين فاقتدينا بهم. قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين بعبادتكم إياهم. قال وأتيتنا بالحق أنت من اللاعبين يعني نجاد أنت فيما تقول أم لاعب. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين أنه لا إله إلا الله الذي لا يستحق العبادة غيره وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال مجدد لما قال إبراهيم هذا سرا في قومه المسمع ذلك إلى رجل واحد فأفشاه عليه. قال سدي إن إبراهيم قال له أبوه يا إبراهيم إن لنا عيدا لو قد خرجت معنا إليه قد أعجبك ديننا. فلما كان يوم العيد فخرج إليه خرج معه إبراهيم. فلما كان بمعه الطرق ألقى نفسه وقال إني سقيم يقول أشتكي رجلي. فلما مضوا نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس تالله. هذه التورية الأولى إني سقيم أي من فعلكم. نعم قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فسمعوها منه ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة فإذا هن في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبها صور منه بعضها إلى بعض كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوا بين أيدي الآلهة قالوا إذا كان حين نرجع رجعنا وقد بركت الآلهة في طعامنا فأكلنا فلما نظر إليهم إبراهيم إلى ما بين أيديهم من الطعام قال ألا تأكلون فلما لم تجبه قال ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين كحال البوذيين يضعون الطعام عند بوذا في الليل وأحيانا الجن تأتي وتأكل الطعام فهم يستانسوا يقولون الصنم أكل سبحان الله بئس الإله تطعمه نعم قال رحمه الله فراغ عليهم ضربا باليمين فأخذ فأس حديد فنقر كل صنم في حرفتيه ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ثم خرج فلما جاء القوم إلى طعامهم نظروا إلى آلهتهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمع فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وعن قتادة لعلهم إليه يرجعون قال كاد بذلك العلم يتذكرون أو يبصرون وعن إسحاق قوله سمع فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعناه يسبها ويعيبها ويستهزئ بها لم نسمع أحدا يقول ذلك غيره وهو الذي نظن أنه صنع هذا قالوا فاتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون قال ابن اسحاق بلغ ما فعل ابراهيم بآلهة قومه نمرود واشراف قومه فقالوا فاتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون ما يصنع به ولما اوتي به واجتمع له قومه عند ملكهم نمرود قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبير ماذا فسالوهم ان كانوا ينطقون غضب من ان يعبدوا معه هذه الصغار وهو اكبر فكسرهم وعن قتاده تقوله بل فعله كبير ماذا فسالوهم ان كانوا ينطقون وهي هذه الخطه التي كادهم بها وهي التوريه الثانيه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون طبعا هو ليس كذب المقصود بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هذا مثل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبد ليس لله ولد إذن لست أنا عبد إذن هي لا تنطق إذن هي لم تكسر واضح لأن الذي لا ينطق كيف يكسر سؤال الذي لا حول له على الكلام كيف يكسر فهمنا تعليق على شيء غير ممكن نعم مثل إن كان للرحمن ولد فأنا هو العبد بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون إذن هي لا تنطق إذن هي لا تفعل نعم لم تفعل بعضهم يقولون وراد الإبهام هذه ذكرت أيضا نعم لكن هذه أوضح إن كانوا ينطقون إن كانوا ينطقون أكيد كبيرهم راح يكسرهم ليش يقول ليش تعبدون هذه معي فهمت لكن كبيرهم لا ينطق إذا لم يفعل نعم لكن مهما يكون هو تورية نعم قال ابن إسحاق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون قال رعوا ورجعوا عنه فيما دعوا إليه من كسرهن إلى أنفسهم فيما بينهم فقالوا لقد ظلمناه ما نراه إلا كما قال ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي لا تتكلموا فتخبرنا من صنع هذا بها وما تبطش بالأيدي فنصدقك شوف هم قالوا هي ما تتكلم مادام ما تتكلم كيف كسرت الأصنام الأخرى يعني هم إيش عرفوا الكلام المرتب بعضه على بعض نعم قال رحمه تعالى يقول الله ثم نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم إبراهيم حين جادلهم فقال عند ذلك إبراهيم حين ظهرت الحجة عليهم بقوله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قال إسحاق أجمع نمرود وقومه في إبراهيم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أي لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن كنتم ناصريها وعن سده قال قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فحبسوه في بيت وجمعوا له حطبا حتى إن كان الطير لا تمر بها فتحرق من وهاجها فعمدوا إليه فرفعوا على رأس البنيان فرفع إبراهيم رأسه إلى صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وقال اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل فقذفوه في النار فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال عليه السلام لا يؤذيه بردها ولو أنه قال سلاما لكان البرد أشد عليه من الحر وقال كعب الأحبار ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أحسن شيء قاله إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده ترشح جبينه فقال عند ذلك نعم الرب ربك يا إبراهيم قال ابن يسار: فقال نمرود لإبراهيم: إني مقرب إلى إلهك قربانا لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك، حيث أبيت إلى عبادته وتوحيده لمقرب له 4000 بقرة. فقال إبراهيم: إذا لا يقبلها منك ما كنت على دينك حتى تفارقه إلى ديني. فقال: لا أستطيع ترك ملتي وملكي، ولكن سوف أذبحها. فذبحها له نمرود، ثم كف عن إبراهيم ما نعه وما نعه الله منه. شيخ الله يحفظك، الآن هم أشعلوا النار ثم قذفوا إبراهيم، لماذا ما وضع إبراهيم وأشعلوا النار؟ ليش التعقيد هذا؟ يعني وضع إبراهيم وشعلوا إبراهيم ثم أشعلوا النار، هم جمعوا أشعلوا النار ثم قذفوا إبراهيم. ما فهمت إشكالك شلون؟ الشيخ الآن هم أول شيء أشعلوا النار ثم أرادوا قذف إبراهيم. طيب لماذا شيخ ما وضعوا إبراهيم مثلا في مكان النار ثم أشعلوا النار؟ لا، لأن هم لو وضعوا إبراهيم في نظرهم، يعني في قياسهم، لو وضعوا إبراهيم وأشعلوا النار ها لا احترق بسرعة وكذا وما صار شيء، لكن لا، هم يريدون الناس كلهم ينظرون، شوفوا النار العظيمة هذه، شوفوا الآن الرجل نلقيه فيه. نعم. قال عن قتادة: نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كان على أرض العراق فأنجيا إلى أرض الشام، وكان قائل الشام عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض يزيد في الشام، وما نقص من الشام يزيد في فلسطين، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع الناس، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله شيخ الضلالة الكذاب الدجال. وعن عطاء في قوله: وهبنا له إسحاق ويعقوب، قال نافلة، قال عطية، وكلا جعلنا صالحين. قال ابن كثير: أي الجميع أهل خير وصلاح. وقال ابن كثير: وهبنا له إسحاق ولدا ويعقوب ابن ونافلة. قال ابن كثير: يعني يعقوب ولد إسحاق، كما قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نافلة يعني زيادة. إبراهيم رأى ابنه إسحاق، ثم إسحاق تزوج وولد له ابن يعقوب، فرآه أيضا بعدما كان عقيما. نعم، بعدما كانت زوجته عقيمة. نعم. قال رحمة الله: وعن قتادة تقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعله الله أئمة يقتدى بهم في أمر الله، ووحيناه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. قال ابن كثير: فاعلين لما يأمرون الناس به. قال بغي: ولوطا آتيناه حكما، يعني الفصل بين الخصوم بالحق وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني سدوما، وكان أهلها يأتون ذكرانا في أدبارهم أنهم كانوا قوما سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قال بغي: ونوحا إذ نادى دعا من قبل، يعني من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال عباس: من الغرق وتكذيب قومه، وقيل لأنه كان أطول أنبياء عمرا وأشدهم بلاء، والكرب أشد الغم، ونصبه من عناه للقوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليهم يسون. وقال أبو عبيدة: يعني على القوم إنهم كانوا قوما سوء فأغرقناهم أجمعين. قال عن مجاهد في قول الله: إذ نفشت فيه غنم القوم، قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث، وحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث، وعليهم رعايتها على أهل الحرث، يحرف لهم أهل الغنم حتى يكون لهم الحرث، كيأتي يوم أكل ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم. وقال شريح: كان النفش ليلا. وقال الحسن: كان الحكم بما قضى به سليمان، ولم يعني في الله داود في حكمه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طبعا شريح القاضي لماذا قال كان النفش ليلا؟ لأن شريعتنا أن نفش الغنم إذا صار في النهار على الزروع فإن الذي يضمن، فإن أهل الغنم لا يضمنون، لأن ينبغي على أهل الزرع أن يحرصوا زرعهم في النهار، ولكن لو نفشت الغنم في الليل فيضمن أهل الغنم. لماذا؟ لأن أهل الزرع يروحون ينامون، فكان المفروض أنت يا راعي الغنم تحبس غنمك. قال رحمة الله: وقوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، قال: وهب كانت الجبال تجاهه التسبيح، وكذلك الطير، وكنا فاعلين، إما ذكرهن التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير. وقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم أي دروع، قال قتادة: كانت قول داود صفائح، وكان أول من صنع الحلقة وسرد داود. قال قتادة: ورث الله سليمان داود فورثه النبوة وملكة، وزاد على ذلك: سخر له ريح والشياطين. وقال المزني في قوله سليمان: ريح عاصفة تجري بأمره، قال: عاصفة شديدة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، قال الشام. قال بغي: وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان، ثم يعود إلى منزله بالشام. قال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهب الأهل والمال والولد، قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفضحت قلبي، فليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. وقال الحسن: قال ابليس: يا رب سلطني على جسده، فإن أصابه ضر فيه أطاعني وعصاك. قال: تسلط على جسده، فأتاه فنفخ فيه نفخة فرح من لدنه فرح من لدن قرنه إلى قدمه. قال فأصابته البلاء بعد البلاء حتى حمل فوضع على مزبلة كناسة لبني إسرائيل. كناسة نعم يعني موضع المزار. مقصود هنا فوضع على مزبلة كناسة لبني إسرائيل يعني مكان قريب لهذا المكان حتى يعني يستطيع أن تخرج هي لحاجتها وحاجته. نعم هذا لو ثبت طبعا. نعم قال حتى حمل فوضع على مزبلة كناسة لبني إسرائيل. فلم يقل له مار ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير زوجته صبرت معه بصدق وكانت تأتيه بطعام تحمد الله معه إذا حمد. وأيوب على ذلك لا يفتر عن ذكر الله والتحميد والثناء على الله والصبر. ما أكثر الأصحاب عندما يكون لك المال والجاه، وما قلهم إذا ذهب عنك المال والجاه لا تجدهم. فهذا أيوب عليه السلام كان الناس كلهم جلساء لما كان له المال والمنزلة، ذهب العيال ذهب المال تركوه كلهم، حتى يقال أكثر الناس لصوقا به ممن كانوا يتعلمون منه ويأخذون عنه تركوا، لم يبقى معه إلا زوجته الوفية الصادقة. قال أيوب على ذلك لا يفتر عن ذكر الله والتحميد والثناء على الله والصبر على من تلاه الله. قال أمر به رجلا ولا والله ما على ظهر الأرض يومئذ أكرم على الله من أيوب. فقال أحد الرجلين لصاحبه لو كان لله في هذا حاجة ما بلغ به هذا. فلم يسمع أيوب شيئا كان أشد عليه من هذه الكلمة. الله أكبر. ويقولون أن هذه الكلمة التي سمعها سبب لأن يرفع يديه ويدعو الله بكشف الضر. قال وقال ابن عباس لما مسه الشيطان بنصب وعذاب انساه الله دعاء ان يدعو فيكشف ما به من ضر، غير انه كان يذكر الله كثيرا ولا يزيد البلاء في الله الا رغبه وحسن ايمان. فلما انتهى الاجل وقضى الله انه كاشف ما به من ضر اذن له في الدعاء ويسره له. وكان قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبدي ايوب ان يدعوني ثم لا استجيب له. فلما دعا استجيب له وابداه بكل شيء ذهب له ضعفين. ارد اليه اهله ومثلهم معهم واثنى عليه فقال انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. وجاء في بعض الكتب تفسير أنه زوجته وبعض جلسائه في الأول كانوا يقولون له هل لا تدعو الله، فكان يقول إني أتقلب في نعم الله فإذا ابتلاني بالضراء فإنما يريد أن يرى صبري. قال في خبر وهب بن منبه فركض برجله وانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء. ثم خرج فجلس وأقبلت امرأة تلتمس في مضجعه فلم تجد فقامت كالوالهة متلددة. ثم قالت يا عبد الله هل لك علم برجل المبتلى الذي كان ها هنا؟ قال لا. ثم تبسم فعرفته بمضحكه فاعتنقت. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه فقيل يا أيوب أما تشبع؟ قال يا ربي ومن يشبع من رحمتك. الله أكبر. كان الأمر كما قال الله عز وجل وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والله من صدق مع الله عز وجل يجعله الله إماما يرفع الله شأنه. وإن أراد الناس شأنه، أرأى الناس يريدون أن يشينوك، إذا أراد الله رفعك والله لا يستطيع أحد أن يشينك. كن مع الله يكون الله معك، كن مع الله في السراء يكون معك في الضراء. نعم. قال وجدني يقول فأتينا وهلهم مثلهم معهم. قال قيل إن شئت حيناهم لك وإن شئت كانوا لك في الآخرة وتعطى مثلهم في الدنيا. فاختار أن يكون له في الآخرة مثلهم في الدنيا. قال محمد بن كعب القرظي في قوله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال أيما مؤمن أصابه بلاء فذكر ما أصاب أيوب فليقول قد أصاب منه خير منا نبي من الأنبياء. عن وجد في قوله وذا الكفل قال رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيهم رقمه ويقيمه لهم ويقضي بينهم بالعدل ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. قال وهب بن نبي لنا يونس بن متى. والصواب أن ذا الكفل النبي أيضا. نعم. قال رحمه الله قال وهب بن نبي لنا يونس بن متى كان عبدا صالحا وكان في خلقه ضيق. فلما حملت عليه قال النبوة ولها أثقال لا يحملها إلا القليل تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل فقذفها بين يديه وخرج هاربا منها. يقول الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. مع سعيد بن جبير. على كل حال هذا الكلام فيه نظر من وهب بن منبه رحمه الله فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أحسن الناس خلقا. وأما قوله وكان في خلقه ضيق هذا يحتاج إلى دليل. وأما أنه حمل أثقال النبوة لم يتحمل هذا ليس فيه نظر، بل إنه ظن أن الله عز وجل لما أخبره بأن العذاب سينزل أنه خلاص سيهلك هؤلاء، لماذا يبقى؟ فخرج عن اجتهاد بدون أمر. هذا الخطأ الذي حصل وهو اجتهاد وليس بخطأ ولا ذنب، ظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، ظن الأمر واسع، يذهب يدعو في مكان آخر. نعم يقال خرج غضبا لله، لأنه يعلم أنه لو ما دام موجود العذاب لا ينزل. نعم هذا غير صحيح، هذا خطأ عظيم، هذا غلط عظيم، لا يقال الأنبياء ما صبر. نعم الأنبياء جنابهم أكبر من تخيلات عقولنا. قال أنس بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال بعثه الله إلى يونس إلى أهل قرية فردوا عليه ما جاءهم بهم امتنعوا منهم، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا فاخرج من بين ظهورهم فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم، فقالوا ارمقوه في خرج من ظهوركم فوالله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبحها أدهج وراه القوم فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ثم عجوا إلى الله فاستقالهم وانتظر يونس الخبر عن قرية وأهلها حتى مر به مار فقال ما فعل أهل القرية؟ قال فعلوا أن نبيهم خرج من أورهم عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها وعجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. فقال يونس عند ذلك وغضب والله لا أرجع إليهم كذابا أبدا وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم ومضى على وجهه مغاضبا. وفي رواية فخرج يونس ينتظر العذاب فلم يرى شيء قال جربوا علي كذبا فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البحر. هذا أيضا فيه نظر. نعم قال لأن الله عز وجل لم يذكر هذا في القرآن الذي ذكره الله عز وجل وذنوني ذهب مغاضبا أي لربه، مغاضبا لربه مو مغاضبا على الله. نعم قال عن عباس فظن لن نقدر عليه يقول ظن أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلان عقوبته وأخذنوني إياه. قال الحسن وكان سلف من عبادة وتسبيح فتداركه الله بها فلم يدعه للشيطان. وعن قتادة فنادى في ظلمات قال ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. قال ابن عباس نادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين معترفا بذنبه من خطيئته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وسئل به أعطى دعوة يونس بن متى. قال فقلت يا رسول الله هي ليونس بن متى خاصة من جماعة المسلمين؟ قال هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها لم تسمع قول الله تبارك وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين راه المجرمين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. لا يجوز لأي إنسان أن يقول أنا خير من يونس بن متى. كيف يقول أنا خير من يونس بن متى؟ يقول أنا صبرت وما صبر، هذا غير صحيح. يونس صبر والله ما خرج إلا عن اجتهاد كما ذكرت، ما خرج إلا مغاضبا لربه جل وعلا. نعم قال عن قتادة قال واصلحنا له زوجه كانت عاقرا فجعلها الله ولدا ووهبنا له منها يحيى. وقال عطاء كان في خلقها شيء فأصلحها الله. عن ابن جريج أنهم كانوا يسألون في الخيرات يدعون رغبا ورهبا قال رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله. لا هنا كان في خلقها شيء غلط، كان في خلقها شيء يعني لا تولد، كانت عقيق مشي الخلق لا غلط صلحوا. كان في خلقها شيء فأصلحها الله يعني أنها كانت عقيم كما قال هو نفسه زكريا قال أن يكون لي ولد وقد بلغت من الكبر عتية وكانت امرأتي عاقرة. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين. قال قتادة: ذللا لأمر الله. وقال مجاهد: الخشوع والخوف لازم في القلب. وقوله تعالى: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين. يعني مريم عليها السلام حفظت فرجها من الحرام، أمر الله جبريل فنفخ في جيب درعها فدخلت في فرجها فحملت بعيسى فكان من أم بلا أب. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ومن عباس قوله أم، يعني المخلوقات هكذا، مخلوق خلقه الله بلا أم ولا أب وهو آدم، ومخلوق خلقه الله عز وجل وهو حواء من ذكر بدون ولادة ولا شيء، حواء خلق من ظل آدم، ومخلوق خلقه الله من أم بلا أب وهو عيسى، ومخلوقات خلقهم الله بين أبوين، بين أبوين بنكاح صحيح أو بنكاح فاسد. قال عن عباس رضي الله عنه: وقوله أمتكم أمة واحدة، يقول دينكم دين واحد. وقوله تعالى: وتقطع ما بينهم قلب غير، اختلفوا في الدين فصاروا فرقا وأحزابا كل إلينا راجعون لنجزيهم بأعمالهم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له لكاتبون لعمله حافظون. عن عباس في قوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى دنيا قبل يوم القيامة. وعن ابن جريج قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قال أمتان من وراء ردم ذي القرنين. وقال عمرو البكاري: إن الله جزأ الأنفس عشرة أجزاء، فتسعة من يأجوج ومأجوج وسائر إنس جزء. وقال ابن زيد في قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. قال: هذا مبتدأ يوم القيامة واقترب الوعد الحق. قال: اقترب يوم القيامة منهم فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم. يقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وعن نواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات يوم فخفض فيه ورفع حتى ظلناه في ناحية النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج أنا فيكم فأنا حججه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وإنه شاب جعد قاطط عينه طافية، وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله اثبتوا. قل: يا رسول الله ما لبثه في الأرض. قال: أربعون. طبعا هنا قال خل بين الشام والعراق، انتبهوا، حديث ليس فيها تعارض، حديث خل بين الشام والعراق، حديث يخرج من المشرق من أرض خراسان، حديث يخرج من أصبح، ما في تعارض بينه، لأن خروجه في خلة بين الشام والعراق هنا يدعي الإصلاح، يدعي إيش؟ الإصلاح. ولما يكون في خراسان يدعي النبوة، ولما يأتي إلى أصبهان وإذا به يدعي أنه الله، فيتبعه 60,000 من يهود أصبهان. خلاص؟ يدعي النبوة في خلة بين الشام والعراق، يدعي الإصلاح موضع وناحية يعني، وفي خراسان يدعي النبوة، ثم إذا كان في أصبهان يأتي لليهود وإذا به يدعي الألوهية. نعم. جمعا بين الروايات. نعم. قال: قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 عاما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. ايش 40 عاما؟ وين جبت 40 عاما؟ قلت اي. قال: قلنا: يا رسول الله احنا خايفين من 40 يوم، شلون تخلي 40 عام؟ الله يجيرنا وياكم وذرياتنا يا رب. قال: قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث اشتدت به الريح. قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم هي أطول ما كانت ذرى وأمده خواصر وأسبابه ضروعا، ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله فتتبعه أمواله فيصبحون مملحين ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. قال: يمر بالرجل فيقتل فيضربه بسيف يقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل إليه. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين فيتبعه فيدرك شريكه فيقتله عند باب لد للشرقي. قال: فبينهم كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج كما قال تعالى: ومن كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم نوفا في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة، فيهبط عيسى وأصحابه فيجدون في الأرض بيتا إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. قال: ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 يوما، فيغسل به الأرض حتى يتركها كالزلقة، ويقال للأرض: أنبتي ثمرك وردي بركتك. قال: في يومئذ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن في الرسل الرسل يعني الضرع الذي يخرج من الضروع، الرسل الذي يخرج من الضروع من الحليب، نعم، واللبن، ها؟ نعم، من الإرسال أصلا. قال: يبارك من الرسل حتى أن لقحة من الإبل يتكفي في أمام الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذ، والشاة من الغنم تكفي أهل البيت. قال: فمنهم هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم من تحت فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم وغيره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. رواه البخاري وغيره. وقال: ثبت أن عيسى عليه السلام يحج البيت. نعم. قال: وقال كعب الأحبار كما في البخاري. على طول، نعم، هم في الشام وهم في الشام في فلسطين، نعم، وإذا بهم يسمعون بخروج يأجوج ومأجوج، فينحازوا عيسى وبمن معه إلى طور إلى الطور، يعني ما يستطيعون الرجوع إلى المدينة ومكة، لأن يأجوج ومأجوج يحول بينهم، وإلا مكة والمدينة مصونة حتى من يأجوج ومأجوج، فينحازوا إلى الطور ثم يرسل الله عليهم ما جاء في الحديث. نعم. كيف؟ جبل الطور، نعم، حصن هناك. شيخ، بعد خروج الشمس مغرب. الله أعلم، الله أعلم. الذي يظهر والله أعلم أن خروج عيسى قبل الشمس، قبل طلوع الشمس المغربية، لأنه يقبل من الكفار إسلامهم. لا لا، أعناق البخت، البخت المقصود بها الإبل، الإبل ذات السنامين. لا، دلالة على عظمة الخلقة الطيور هذه، كأنها أعناق البهت، أعناق الجمال الطويلة، نعم، الجمال السودانية، تعرف هذه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال كعب الأحبار: فبينما الناس كذلك، يعني بدها يأجوج ومأجوج، إذا تهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده. قال: فيبعث عيسى بن مريم طليعة 70، حتى إذا كانوا بعض الطريق بعث الله ريحا يمنية طيبة فيقبض فيها روح كل مؤمن، ثم يبقى عجاج الناس فيتسافدون كما تتسافد البهائم، فمثل ساعتي كمثل الرجل يطيف على فرسه حتى متى تضع. قال عن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يقول وقودها، وقال ضحاك يرمى بهم فيها، وقال نزل في قوله: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال العابد والمعبود. وقال الحسن البصري ثم استثنى فقال: فقال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فقد عبدت ملائكة من دون الله وعزير وعيسى من دون الله. وقال ابن إسحاق: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبنى اليوم مع الوليد بن المغيرة، فجاءه النضر بن الحارث حتى جلس معه في المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض له النضر بن الحارث وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألجمه، ثم تلا عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، إلى قوله: فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله وسلم وأقبل عبد الله بن الزعبوري حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزعبوري: والله ما قام نضر الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزعبوري: أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمد: كل من عبد من دون الله في جهنم مع من عبد مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، النصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم. فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في مجلسه من قول عبد الله بن الزعبوري، ورأوا أنهم قد خاص وصم واحتج، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن زعبوري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنما يعبدون الشياطين ومن أمرهم عبادتهم. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إلى قوله خالدون، أي عيسى بن مريم وعزير ومن عبدوا معه من عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. وأنزل الله فيما ذكروا: يعبدون الملائكة ونهى بنات الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال ابن عباس يقول كطي الصحف. وروى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيل الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك وأنا ملوك الأرض. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عما جاء في قوله الزبور: قال الكتاب من بعد ذكري قال أم الكتاب عند الله. وقال ابن زيد: الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء، والذكر أم الكتاب الذي تكتب فيه أشياء قبل ذلك، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الجنة. وقرأ قول الله عز وجل: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وعن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي بما أصاب الأمم قبل. عن ابن جريج: لن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، قال: الأجل. وعن عباس: لن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال: لعل ما أقرب لكم من العذاب والساعة أن يؤخر عنكم لمدتكم ومتاع إلى حين، فيصير قولي ذلك لكم فتنة. قال: رب احكم بالحق، قال: لا يحكم بالحق إلا الله، ولكن ما استعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه. وقال ابن كثير: إن وقوله ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما يقولون يفترون من الكذب وقال بغي، فإن قيل كيف قال: احكم بالحق، ولو لا يحكم الا بالحق، قيل الحق ها هنا معناه بالعذاب، انه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر. نظيره قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. احسنت، بارك الله فيك. قراءه مع الشيخ عبد السلام. السجل كتاب. كيف احنا ما نعرف الكيفية، لكن احنا نعرف السجل ونعرف الكتاب. السجل هذا الآن وهذا يسمى سجل الكتاب، وقاية الكتاب. طيب، لما نحط الأوراق فيه ثم نطويه مثل الظرف البريدي، هذا هو السجل تقريب، يعني ليس تمثيل. نعم لا لا، أنا يعني الرجل يقول أنا خير من يونس بن متى، لكن جاء في بعض الروايات: لا يأتيني أحد يفضلني على يونس بن متى، يعني من جهة إيش؟ من جهة نعم أي نعم، أي من جهة لا يفضلني على يونس بن متى، من جهة أن يقول أنه ما صبر، أي لا يجوز تحقيره، هذا المقصود. وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من يونس، بل هو أفضل من كل الأنبياء صلوات ربي وسلامه. أنا هنا المقصود به المتكلم. نعم. ما في شك. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الحج مكية وقيل مدنية، وهي 78 آية. قال بغوي: سورة الحج مكية إلا قوله: من الناس من يعبد الله على حرف الآيتين، أو إلا هذان خصمان اختصموا في ربهما 6 آيات فمدنيات. رواه ابن جرير وغيره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق الصور فاعطاه اسرافيل فواضعه على فيه شاخص ببصره الى العرش ينتظر متى يؤمر. قال ابو هريره: يا رسول الله، يوم الصور؟ قال: قرن. قال: فكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه 3 نفخات: الاولى نفخه الفزع، والثانيه نفخه الصعق، والثالثه نفخه القيام رب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفتر، وهي التي يقول الله تعالى فيها: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فتسير الجبال فتكون سرابا وترج الأرض رجا وهي التي يقول الله تعالى فيها يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة فتكون الأرض كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج وتكفأ بأهلها وكالقنديل المعلق بالعرش ترجح الأرواح فتميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهي التي يقول الله تعالى فيها يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم فبينما هم على ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطر ورأوا أمرا عظيما فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم قال صلى الله عليه وسلم الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك قال أبو هريرة فمن استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء أولئك أحياء عند ربهم يرزقون ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الذي يقول الله فيه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وعن ابن عباس قال قال رسول الله قال وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث يوم القيامة مناديا يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك للنار فيقول آدم يا ربي من هم فيقال له من كل 199 فقال رجل من القوم من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله قال هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير رواه أحمد وفي الصحيحين أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا ربي وما بعث النار قال من كل 1000 أراه قال 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا أهل الإسلام ولله الحمد هم ثلث أهل الجنة أهل الجنة 120 صفا 80 صفا من هذه الأمة نسأل الله أجلنا وإياكم منه هذا الحديث في الصحيح بخاري ومسلم أما الذي قبله اللي فيه من كل 199 النار فذاك ضعيف نعم فيه إثبات صفة الصوت لله عز وجل ولذلك أورده البخاري في كتاب التوحيد في إثبات الصوت لله عز وجل وأنه يتكلم بصوت قال وقال مجاهد تولاه اتبعه وعن قتادة كتب عليه أنه من تولاه قال كتب على الشيطان أنه من اتبع الشيطان من خلق الله وعن قتادة في قول الله تعالى مخلقة وغير مخلقة قال تامة وغير تامة وقال ابن جرير مخلقة مصورة خلقا تاما وغير مخلقة أسقط ما أسقط قبل تمام خلقه وقال ابن زيد في قوله ونقره في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى قال أجل مسمى إقامته في الرحم حتى يخرج عن جريج في قوله تعالى وتوضى هامدة قال لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت قال قتات حسنت وعرف الغيث في ربوها وأنبتت من كل زوج بهيج قال حسن وقال ابن جرير في كل زوج من كل نوع وقال ابن كثير وأنبتت من كل زوج بهيج أي حسن المنظر طيب الريح وقال البغوي فهذا دليل آخر على البعث ذلك بأن الله هو الحق أي لتعلموا أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قال مروي: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعطل فيه متبخترا لتكبره. وقال ابن كثير لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل مجرد الهوى ثاني عطل فيه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال ابن زيد: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، قال: أوي رأسه معرضا موليا لا يريد أن يسمع ما قيل له. وقرأ قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقوله: إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. وعن مجاهد قوله: على حرف، قال: على شك، فإن أصابه خير وخاء وعافية استقر، وإن أصابته فتنة عذاب ومصيبة انقلب ارتد على وجهه كافرا. وقال ابن زيد: منافق صلحت له دنياه وقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، ولا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه. وإذا أصابته شدة أو فتنة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال قتادة: فإن أصابه خير يقول كثر ماله وكثرت ماشيته واطمأن، وقال: لم يصبني في ديني هذا منذ دخلته إلا خيرا. وإن أصابته فتنة يقول: وإن ذهب ماله وذهبت ماشيته انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد في قوله: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يكفر بعد إيمانه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أي في الدنيا أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال ابن زيد: العشير هو المعاشر الصاحب. وقال مجاهد: هو الوثن. وقال ابن كثير: يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى، يعني وليا وناصرا، ولبئس العشير وهو المخالط المعاشر. وقال قتادة من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فليمدد بسبب يقول بحمل إلى السماء البيت، ثم ليقطع يقول ثم ليختنق، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وقال البغوي: وكذلك أي مثل ذلك، ما يعني ما تقدم من آيات القرآن، أنزلناه يعني القرآن آيات بينات، وإن الله يهدي من يريد. قال: يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم أنه يحكم بينهم بالعدل، فيدخل الجنة من آمن به، وأن الله يهدي من يريد. صلحوا. وأن الله يهدي من يريد. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات البينات وأن الله يهدي من يريد. قال يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم أنه يحكم بينهم بالعدل، فيدخل الجنة من آمن به ومن أطاعه، ويدخل النار من كفر به وعصاه. وقال قتادة: الصابئون قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران، والذين أشركوا يعبدون الأوثان، والديان ستة: خمسة للشيطان وواحد للرحمن. في سورة هنا فيه تقديم اليهود ثم الصابين ثم النصارى ثم المجوس، وفي البقرة فيه تقديم النصارى على الصابئين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن التقديم في الحج إنما هو تقديم زماني، ترتيب زماني، والتقديم الذي في البقرة تقديم أو ترتيب تقريبي، يعني أيهم أقرب للحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية كقوله تعالى: ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقال ابن عالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي. وقوله تعالى وكثير من الناس قال مجاهد المؤمنون وكثير حق عليه العذاب قال وويلهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود وهم مع كفرهم يسجد ظالمهم يسجد ظالمهم لله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم أي من يذله الله فلا يكرمه أحد إن الله يفعل ما يشاء. وقال عطاء نزلت هؤلاء الآيات وهذان الخصمان اختصموا في ربهم في الذين تبادروا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة إلى قوله تعالى وهدوا إلى الصراط الحميد. وقال مجاهد الكفار والمؤمنون اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قال الكافر قطعت له ثياب من نار والمؤمن يدخله الله جنات تجري من تحتها الانهار. ورمل جرير وغيره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجحيم يصب على رؤوسه فينفذ الجمجمه حتى يخلص الى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان. ورمل صلى الله عليه وسلم لنا ولكم. نعم تفضل. يقول بعض العلماء مر معنا القاعدة في التغيير الإعرابي لخاصية مر معنا في أول الكلام. نعم مثل والمقيمين الصلاة اللي في المائدة. نعم قال وروى ابن جرير عن أبي ظبيان قال النار سوداء مظلمة لا يضيء لهيبها ولا جمرها ثم قرأ كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقد ذكر أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان فيها بالمقاطع ويقولون الخزان جمع خزنة خزنة وخزان خازن وخزان. قال فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان فيها بالمقاطع ويقولون لهم إذا ضربوهم ذوقوا عذاب الحريق. عندنا المقامع وهو أصح. لهم مقامع من حديد. نعم. قال فتعيدهم الخزان خزان فيها بالمقامع ويقولون لهم إذا ضربوهم ذوقوا عذاب الحريق. ولما ذكر تعالى حال أعدائه في النار ذكر حال أوليائه في الجنة فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وفي الصحيحين لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وورد في الحديث الآخر الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وقال ابن زيد في قوله تعالى هدوا إلى الطيب من القول قال هدوا إلى الكلام الطيب لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهدوا إلى الصراط الحميد قال بغوي إلى دين الله وهو الإسلام. وعن ابن عباس قوله سواء العاكف فيه والباد يقول ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام وعن مجاهد وعطاء سواء العاكف فيه والباد هما في حرمته سواء. وعن مجاهد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال يعمل فيه عملا سيئا نذقه من عذاب أليم. قال الضحاك إن الرجل لا يهم بالخطيئة بمكة وهو في بلد آخر ولم يعملها فتكتب عليه. المقصود بالعاكف يعني المستوطن في مكة والباد الذي يأتي ويرد المعتمر والحاج والزائر. نعم. وقال بغي قوله تعالى وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أي وطأنا. وقال ابن عباس جعلنا وقيل بينا. وعن مجاهد في قوله وطهر بيتي قال من الشرك. وعن عطاء في قوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين قال القائمون في الصلاة. وقال ابن زيد القائم الراكع والساجد هو المصلي والطائف هو الذي يطوف به. وقال ابن كثير هذا في تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وقال ابن عباس لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال يا ربي وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وفي رواية فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من آمن من سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قوله يأتوك رجالا قال على أرجلهم وعلى كل ضامر. قال إبل يأتين بكل فج عميق. قال بعيد ليشهدوا منافع لهم. قال هي الأسواق. وقال مجاهد التجارة وما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس يعني أيام التشريق على ما رزقه من بهيمة الأنعام. قال الضحاك يعني البدن فكلوا منها. قال مجاهد هي رخصة إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وأطعم البائس الفقير. قال ابن عباس يعني الزبين الفقير. ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عمر التفث المناسك كلها. وقال ابن عباس التفث حلق الرأس وأخذ من الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر والأخذ من العارضين ورمي الجمال والموقف بعرفة والمزدلفة وليوفوا نذورهم. قال نحو ما نذروا من البدن. وقال مجاهد نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج وليطوفوا بالبيت العتيق. قال قتادة عتق من الجبابرة. وقال ابن زيد العتيق القديم. وعن عطاء في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف يوم النحر طواف يوم النحر. وقال مجاهد في قوله ومن عتق الله لمكة أن الله جل وعلا لم يجعله مقاما ولا مكانا لملوك الدنيا، صح ولا لا؟ يعني منذ أن أنشأه الله عز وجل ومنذ أن أقامه إبراهيم وإلى يومنا هذا لم يصبح عاصمة لملك من ملوك الدنيا، لأنها بلدة الله، بيت الله. قال وقال مجاهد في قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله. قال الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وقوله تعالى وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال قتلت إلا الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال ابن عباس يقول تعالى ذكر واجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان. وعن مجاهد قوله قول الزور قال الكذب. وعن ابن عباس قوله واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به يعني الافتراء على الله والتكذيب. وعن ابن مسعود قال تعدل شهادة الزور بالشرك. وقرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن قتادة فكأنما خر من السماء. قال هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال مجاهد بعيد. وهو حقيقة ومثل وهو حقيقة لروح الكافر إذا خرج من البدن وصعد بها كما مر معنا في حديث البراء ابن عازب عند أبي داود. نعم. قال وقال محمد بن أبي موسى الوقوف بعرفة من شعائر الله والجمع من شعائر الله ورمي الجمال من شعائر الله والبدن من شعائر الله ومن يعظمها فإنها من شعائر الله. في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب. عن ابن عباس في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال استعظامها واستحسانها واستمساكها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال ما لم يسمى بدنا. وعن عطاء لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال هو ركوب البدن وشرب لبنها إن احتاج. ثم محلها إلى البيت العتيق إلى مكة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها. قال إنها بدنة قال اركبها ويحك في الثانية أو في الثالثة. وفي حديث آخر عند مسلم قال اركبها بالمعروف إذا لجئت إليها. الوجه أن الشرك زور على الله عز وجل، تقول الله لا شريك، وشهادة الزور زور على الخلق، فصار هذا الزور وهذا الزور من هذه الجهة عدلت، من جهة إيش الفعل وقع زور على الله وزور على عباد الله فعدلت. وليس المقصود أن شهادة الزور مثل الشرك. نعم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا، ما وجه هذه الأفعال أنها من صفات المنافقين؟ لأنه يظهر لك الصدق وهو كذب، منافق يظهر لك الإسلام وهو كافر، ف فهذا وجه إيش التشبيه. مبارك. أي آه. كيف يعني يسامح في مكة؟ في البيت في بلاده. لا ما يطل إذا كان لحاجة ما يطل. لا لا لحاجة. ليش يسافر؟ ما يطل. طيب يعيد ولا ما راح يعيد في مكان؟ شو ما يعيد؟ ها؟ أعوذ بالله. يعني ما يعيدون؟ هذا تركوا شعائر الله. إذا ترك شعائر الله فيه إثم. ليلة العيد يسافرون. لا حول ولا قوة. نعم. طيب. قال عن مجاهد: ولكل أمة جعلنا منسكا. قال: اقرأ إهراق الدماء ليذكروا اسم الله عليها. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين المطمئنين إلى الله. يعني إذا كان ملابس العيد يخلوهم يسافرون، اتركوا العادات السيئة. إيش يعني إذا لبست نفس الملابس كل مرة؟ شو اللي يضر؟ هذه من عادات الكفار ترى، أنه لازم كل موسم ثوب جديد. هذا من عادات الكفار. ولذلك تأملوا الرجال الذين يعني ثبتهم الله على الدين، نفس الدشداشة، يعاهد ويروح الجمعة، يروح العرس فلان، يروح العرس فلان، ما قال لا لازم أغير دشداشتي، نظيفة وخلاص. لكن الكفار لعبوا بعقول نساء المسلمين. لا ما يصير، لازم ما أدري شو يسمون هذه ثوبيش، ثوبيش كل ثوب له صار لها اسم بعد، ثوب سهرة، ثوب مناسبة، ثوب العيد، ثوب الصيف، ثوب الخريف، حتى الخريف والربيع صار له ثوب. عجيب والله يا أخوان. نعم. قال وقال ابن زيد في قوله وقال ابن زيد في قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال لا تكسوا قلوبهم الصابرين على ما أصابهم من شدة في أمر الله ونالهم من مكروه في جنبه والمقيم الصلاة المفروضة ومما رزقناهم من الأموال ينفقون في الواجب عليهم إنفاقها فيه في زكاة ونفقة عيال ومن وجبت عليه نفقته وفي سبيل الله. وقال عطاء والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال بقرة والبعير. وقال مجاهد إنما البدن من الإبل. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث. وعن مجاهد في قول الله لكم فيها خير قال أجر ومنافع في البدن. وعن ابن عباس في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواب فقال الله أكبر الله أكبر اللهم منك ولك قيامها على ثلاث أرجل. فقيل ابن عباس ما نصنع بجلودها؟ قال تصدقوا بها واستمتعوا بها. وعن مجاهد فإذا وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن عباس يقول يأكل منها ويطعم. وقال الحسن القانع الذي يقنع إليك ويسألك والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك. وقال زيد بن أسلم القانع المسكين الذي يطوف والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور. وقال ابنه القانع المسكين الذي يعتر للقوم للحمهم وليس مسكين ولا تكون له ذبيحة يجيء للقوم من أجل لحمهم. والبائس الفقير هو القانع. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا. وعن إبراهيم في قول الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. قال ما أريد به وجه الله. قال بغوي وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا تحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى. فأنزل الله هذه الآية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وارشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه وبشر المحسنين. إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة. سبحان الله. هذا رأيته أنا في كراتشي، يأتون بقرابين عند القبر ثم إذا ذبحوه يأخذون الدم ويصبونه على القبر. عادات الشرك. نعم. بعد حد نفس الشيء الذي يذبح الشاة والدجاجة ويلطخ إطار السيارات به هذا من التقرب إلى غير الله من الشرك. أو البيوت الجديدة مثل ما يفعلون. نعم. كسر بيض هذا مثل اللي يقرب ذبابة. نعم. هذا ينظر إن كان يذبح يعتقد أن هذا سبب، عرفت أن يعني فعله هذا سبب فهذا شرك أصغر، إن كان يذبح ذلك يتقرب للجن بذلك فهذا شرك أكبر. لا، ما هذا هذا هذا شرك أصغر. إذا ذبح يقول كيف؟ ما يقصدون الجن ولا إيش؟ خلاص هذا شرك أصغر، لأنه يعتقد أن هذا سبب لدفع العين وليس بسبب لا شرعا ولا عقلا. نعم. قال وقال ابن عباس لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكون. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعرفت أنه سيكون قتال رواه ابن جرير وغيره. زاد أحمد قال ابن عباس وهي أول آية نزلت في القتال. وروى ابن جريج أيضا عن ابن عباس قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يعني محمدا وأصحابه إذا خرجوا إذ أخرجوا من مكة إلى المدينة يقول الله فإن الله على نصرهم لقدير وقد فعل. وإن الله وإن الله على نصرهم لقدير وقد فعل. وإن الله على نصرهم لقدير وقد فعل. أنا ما أدري يمكن السمع عندي ثقيل، أنا سمعتها فإن إيه ها يعني سمعي صح زين أشو ما نايم. قال يعني صح إني ما نمت اليوم بس ما نايم الحين. قال وعن ابن جريج قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفع المشركين للمسلمين. وقال ابن زيد لولا القتال والجهاد لهدمت صوامع. قال مجاهد صوامع الرهبان. وبيع قال وكنائس. وقال الضحاك البيع بيع النصارى. وعن قتادة وصلوات كنائس اليهود. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال مساجد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال البغوي معنى الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شريعة كل نبي مكان صلاتهم. لهدم في زمن موسى الكنائس وفي زمن عيسى البيع والصوامع وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. ولا ينصرن الله من ينصره، يعني ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي عزيز. كلام البغوي صحيح في التفسير، لكن الآية عامة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع عامة. الله جل وعلا يدفع بالمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى صائلة المعتدين، فتبقى للدولة القوة والمكنة، فتحفظ أماكن العبادة سواء كان لأهل الإسلام أو لأهل الذمة عندهم. أما ترون أن المسلمين فتحوا مصر، فتحوا سوريا، فتحوا الشام، فتحوا العراق، وجدوا فيها كنائس ومعابد لأهل الكفر والشرك، ما هدموها بل بقوا وحفظوا عليها وحافظوا عليها، لكن يبقون أهل الذمة في أماكن عباداتهم. نعم. لا، ما يتعرض للكنائس أبدا، ما يتعرض. هو عمل الصحابة. لا، إذا كان صليب برا لا يمنع هذا، لكن إذا كان داخل الكنيسة هذا ما يمنع. لا. على اصطلاح السلف نعم، ناسخة بمعنى مخصص. أما على اصطلاح المتأخرين فهذا غلط. نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن آيات الصبر والعفو والصفح هذه في حالة الضعف، وآيات القتال في حالة القوة. نعم. قال عن أبي العالية في قوله الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى إخلاص إلى الإخلاص لله وحده لا شريك له ونهي عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الأوثان وعبادة الشيطان. وقال زيد بن أسلم ولله عاقبة الأمور وعند الله ثواب ما صنعوا. وقال عمر بن عبد العزيز ألا أنبئكم بما لكم على الوالي وبما للوالي عليكم؟ إن لكم على الوالي أن يأخذكم بحقوق الله عليكم وأن يأخذ لبعضكم من بعض وإن يهديكم للتي هي أقوى ما استطاع وإن عليكم الطاعة غير المبزوزة ولا المستكثر بها ولا المخالف سرها علانيتها. وقال بغوي فكيف كان نكير يعني إنكاري أي كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب العذاب والهلاك يخوف به من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه. وقوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك خواؤها خرابها وعروشها سقوفها وبئر معطلة قال أهل لها. وقال قتادة أعطلها أهلها تركوها. وعن عكرمة في قوله وقصر مشيد قال مجصص. وقال قتادة كان أهله سدوه وحصنوه فهلكوا وتركوه. وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فيعتبرون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال قتادة البصر الظاهر بلغة ومتعة وبصر القلب هو البصر النافع. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر. ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر. لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر. ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر. الله أكبر. كلمات جميلة. نعم. قال وقال ابن عباس مقدار حساب يوم القيامة 1000 سنة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقال ابن جريج قوله هذه بشارة مقدمة للفقراء. هذا إذا وجد الفقراء، لأن اليوم كل الناس ملوك على اصطلاح الصحابة. لأن ابن عباس يقول ابن مسعود يقول من كان له بيت ودابة وزوجة وخادم كنا نعده ملكا. ها؟ حيزت له الدنيا. أجل ما في فقراء عندنا. 500 سنة يدخلون قبل الفقراء، يدخلون 500 سنة. هذا لو كان من سنين الدنيا لكان كثيرا، والله أعلم من أي السنين. نعم. بلى. ليش ما يجوز الزهد؟ الزهد ما يجوز، الزهد مندوب يا شيخ. من كان يستطيع فليفعل. قال وقال ابن جريج قوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. قال الجنة. وعن ابن عباس والذين سعوا في آياتنا معاجزين قال مشاقين. وقال مجاهد يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة كذبوا بآيات الله فظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه أولئك أصحاب الجحيم. وعن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله تمنى يومئذ لا يأتيه من الله شيء فينفر عنه. فأنزل الله تعالى فأنزل الله عليه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى عليه الشيطان كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فتكلم بها ثم مضى فقرأ السورة كلها فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعا معه. ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى رأسه جبهته فسجد عليه. وكان شيئا كبيرا لا يقدر على السجود فرضوا بما تكلم به وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده إذ جعلت لها نصيبا فنحن معك. قال فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه سورتها لما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال ما جئتك بهاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل فأوحى الله إليه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إلى قوله ثم لا تجد لك علينا نصيرا فما زال مغموما مهموما حتى نزل عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا هم أحب إلينا فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان الله بن جرير وغيره. على كل حال قصة الغرانيق لا تثبت، لكن كيف نفهم الآية هنا الآن الكلام؟ لأن كل المفسرين يريدون قصة الغرانيق لتفهيم الآية. الواجب أن نعتقد أن هذه القصة لم تثبت، ولكن كيف نفهم الآية؟ نفهم الآية كالآتي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى يعني تلا، ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لكفار مكة والنجم، فلما جاء فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وإذا الشيطان صرخ وتشبه بصوت النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ نحو من قراءته وإن شفاعتهن لترتجى، فسمعوا كلام الشيطان فظنوه من كلام الرحمة، لا سيما وقد كان موصولا الصوت بالصوت. فهذا الذي حصل، هذا لا ينكر. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الكلمة الشنيعة فهذا لا يجوز تصديقه. نعم. تمنى بمن أتلى. نعم. قال عن سعيد بن جبير: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه من قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى. وعن ابن جريج: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه من قال من القرآن حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم عقيم. قال مجاهد: يوم بدر. وهو الصواب، قول ابن جرير هو الصواب، ابن جريج. نعم. وقوله تعالى: الملك يومئذ قال الغاوي، يعني يوم القيامة لله من غير منازع يحكم بينهم. ثم بين الحكم فقال تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وعن ابن جريج: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به. قاله مشركون بغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعدوا الله أن ينصره. وقال في القصاص أيضا: قال البغوي: والعقاب الأول بمعنى الجزاء، إن الله لعفو غفور عفى عن مساوئ المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. نعم. نعم. هم ذكروا، نعم مثل ما تفضلت، ذكروا أن هناك آيات آخرها تخالف إيش يسمونه عدم المناسبة بين الختم وبين البدء، هذا تقصير. مثل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، يقول ليش ما قال غفور رحيم؟ لكن نبهت على هذا وجدت من كلام شيخ الإسلام في الإمتاع أن هذا غلط، هذا غلط، بل إن البدء موافق للختم، والختم بذلك أوفق من غيره قطعا. مثل الآن لو أخذنا مثال على هذه الآية: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الآن هم يقولون كان الأولى أن يختم إن الله عزيز حكيم، لأن الموضع موضع النصر، موضع نصر الله له. لماذا قال إن الله لعفو غفور؟ يقول إن الله عز وجل يحث على عدم المعاقبة بالمثل، هذا أليق. يعني يعني الله يقول أما أنا فعفو وغفور، وأنت أنا أنصرك لكن أنت ماذا تفعل؟ مثل يوافق مثل تعريض الله عز وجل للصديق لما قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى أن قال إن ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر قد غفرت. نعم، فما في تعارض. ونفس الشيء في قصة عيسى عليه السلام، قال إنك إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن مغفرتك لأهل الشرك، مغفرتك لأهل الشرك مبنية على عزتك وحكمتك، وعزتك وحكمتك مما علمناه أنها منافية لمغفرتك إياه، لكنه علق الأمر بعزة الله وحكمته. لكن لو قال إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كان يقول اغفر، والله لا يغفر للمشرك. نعم. اعتراض على كلام الله، هم يريدون مناسبة، يعني إيش المناسبة يعني؟ نعم. ها؟ إيش؟ صحيح. يعني أيضا نفس الكلام. سيرحمهم الله، ومن رحمة الله عز وجل إياهم أنه عزيز فيعزهم، وحكيم سبحانه وتعالى فيضع رحمته في من يستحق وعزته في من يستحق. نعم. على كل حال، علم المناسبات علم عظيم، نسأل الله يفقنا وإياكم في كلام، لكن مع الأسف احنا قليل التدبر في كتاب الله، قليل التدبر في واحد يتمنى يكون عنده وقت يأخذ المصحف وينشره أمامه ويجلس ساعات في الآية الواحدة يتأمل. مرة من المرات في سفرة هذه لتركيا صار عندي تعبت شوي، فصار عندي فراغ اتذرت عن الدرس، فتأملت في آية من الآيات. سبحان الله يا أخي، فعلا التأمل يخرج معك شيء ربما لا تجده في إلا أن تبحث مئات التفاسير حتى تجد هذا الذي تريده. تفكر وتدبر. نعم. أي في كتب، مو كتب، من أشملها كتاب نظم الدرر للبقاعي في تناسب الآيات والسور، وهناك كتاب تناسب السور للسيوطي، وكثير ألفوا، لكن رحم الله ابن تيمية لو ألف في هذا الباب لكان أعجب العجب. هو ما قصد التأليف، لكن مع ذلك جمعت له كلاما كثيرا في الإمتاع. نعم. هو شيخ الإسلام تمنى، حتى أذكر كان شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله ومتعنا به، كان يقول، وأنا أقرأ عليه كلام ابن تيمية، يقول ابن تيمية لو تفرغ للتفسير ماذا كان سيأتينا؟ بأي شيء كان سيأتينا؟ سبحان الله، عجيب والله يا أخوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ذلك يعني ذلك النصر بأن الله القادر على ما يشاء، فمن قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي العالي على كل شيء الكبير العظيم الذي كل شيء دونه. قال كثير: فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأن العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالم والمعتدون علوا كبيرا. مر معنا أكثر مرة يقول القادر على ما يشاء، على ما يشاء. على كل حال، أهل السنة يقولون الله قادر على كل شيء، يقولون الله قادر على كل شيء، وأما القادر على ما يشاء فهذه من مقولات الأشاعرة. نعم. أيوة. له يقول قادر على ما يشاء وإذا أراد الصفة الله على كل شيء قدير. إذا كان هذا مراده لا بأس. نعم. يحمل مراد الشيخ. ما في شك من كثير وين وين. نعم. أكيد يحمل على هذا. نعم. وإن لم يحمل نحمله. نعم. العلماء يعتذر لهم يا أخوان. العلماء يعتذر، العلماء ينبغي أن نعتذر لهم، هم وراث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإذا أخطوا نبين الخطأ ونعتذر لهم. قال رحمه الله تعالى: في هذه الآيات الدالة الواضحة على قدرته وعظيم سلطانه وإنه لا يستحق العبادة سواه، قال ابن كثير: وقوله وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، كقوله تعالى: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ومعنى الكلام: كيف تجعلون لله أندادا وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف. وعن ابن عباس قوله: ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكه يقول عيدا. وقال مجاهد: إهراق دم الهدي. وقال بغوي: فلا ينازعنك بالأمر، يعني في أمر الذبائح، نزلت في بديل بن ورقاء وبشير بن سفيان ويزيد بن خنيس بن خنيس ويزيد بن خنيس، قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون مما قتله الله. وقال ابن كثير: وقوله: وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون، كقوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال عبدة بن أبي لبابة: علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه. وعن ابن عباس قوله: يكادون يسطون، يقول يبطشون. وقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، قال بغوي: يعني بالشر لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تسمعونه. النار يعني هي النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وقال ابن كثير: أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشقى وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم أعظم هذا أعظم ما تنالون منه إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. وقال ابن زيد: هذا مثلا ضربه الله لآلهتهم وقرأ ضعف الطال والمطلوب، ما قدر الله حق قدره حين يعبدون من دون الله ما لا ينتصف من الذباب ولا يمتنع منه. وقال ابن عباس: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. وقال: كانوا يطلبون الأصنام بالزعفران، فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. وقال بغوي: والله يصطفي، يعني يختار من الملائكة رسلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم، ومن الناس يعني يختار من الناس رسلا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. نزلت حين قال المشركون: أنزل عليه الذكر من بيننا، فأخبر أن الاختيار إليه يختار من يشاء من خلقه. وقال بغوي: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني صلوا، لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود، واعبدوا ربكم أن يوحدوه وافعلوا الخير. قال ابن عباس: صلة الرحم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. وروى أبو داود عن خالد بن معدان رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين. وعن ابي الجهم أن عمر سجد سجدتين بالحج وهو بالجابية، وقال: إن هذه فضلت بسجدتين. وقال ابن عباس في قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده لا تخافوا في الله لومة لائم. وقال ابن زيد في قوله: واتباكم، قال: هداكم. وعن ابن عباس في قوله: وما جعلكم في الدين من حرج، قال: الحرج الضيق، فجعل الله الكفارات مخرجا من ذلك. وقال مقاتل: يعني الرخص عند الضرورات، كقصر الصلاة بالسفر والتيمم عند فقد الماء وأكل الميتة عند الضرورة والإفطار بالسفر والمرض والصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. أي شيء تجد منه ضيق وحرج تيقن هذا ليس من الدين. هذا الكلام لأصحاب الفطر السليمة والعلوم الصحيح. هذا المقصود به، أيسر من الشرائع السابقة. نعم. عموما قال قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة. وفي هذا يعني القرآن وعن قتادة: وسماكم المسلمين من قبل. قال الله سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم بأنه بلغكم، وتكونوا شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، أي استعينوا بالله وتوكلوا عليه، ومولاكم يحفظكم وينصركم، فنعم المولى ونعم النصير. قال وهيب بن الورد: يقول تعالى، يقول الله تعالى ابن آدم: اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك في من أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. رواه ابن أبي حاتم، والله أعلم، وهو المستعان. وهذا والله يعني يحتاج إلى جهد ومجاهد، أن الإنسان يمسك غضبه حتى يمسك الله عنه غضبه. والله يعامل الخلق بالعدل، فمن أمسك غضبا وهو قادر على أن ينفذه، الله جل وعلا يمسك غضبه عنه. نسأل الله جل وعلا أن يربينا وإياكم كما يريد. لا شك ولا ريب مسلم. هنا نعم، من قبل، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إسلام مسلم، ما فيك أبدا أبدا، ولا إبراهيمي ولا نوحي ولا آدمي ولا شيء، كلهم مسلم. يسمي يهودي لأنه ليس على دين موسى، ينتسبون إلى موسى. نعم وإياك. أنا ما نجيب بالمناسبات آيات إيش؟ صحيح في أكثر بالمناسبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة المؤمنون، وهي 118 آية. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت: قد أفلح المؤمنون، حتى انتهت إلى قول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وغرسها وقال لها تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لك منزل الملوك. الله أكبر. وعن الحسن في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كانوا خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك البصر وخفضوا به الجناح. وعن ابن عباس قوله: والذين هم عن اللغو معرضون يقول الباطل. وقوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، قال البغوي: أي للزكاة الواجبة المؤدون. وعن ابن عباس قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ابن زيد: الذين يتعدون الحلال إلى الحرام. وقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون حافظون، قال البغوي: أن يحفظون ما اؤتمنوا عليه والعقود التي عاقدوا الناس عليها، يقومون بالوفاء بها. والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد، كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجب الله عليه، وتكون من العبيد كالودائع والصنائع، فعلى العبد الوفاء بجميعها. وعن مسروق: والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال: على ميقاتها، وقال: قد أدت على مواقيتها وركوعها وسجودها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، وإن مات ودخل النار ورثاه الجنة منزلة. وذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. الله يجعلنا وإياكم من الوارثين الفردوس. نعم. وقوله تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قال قتادة: قتل حارثة بن سراقة يوم بدر، فقالت أمه: يا رسول الله، إن كان ابني من أهل الجنة لم أبكي عليه، وإن كان من أهل النار بالغت في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنات في عدن وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. وعن قتادة في قوله من سلالة من طين قال استل آدم من طين وخلقت ذريته من ماء مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث متفق عليه. وعن ابي العالية ثم أنشأنا خلقا آخر قال نفخ الروح نفخ الروح فيها فتبارك الله أحسن الخالقين. قال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. نعم الخالق يأتي بمعنى الصنع كما ذكرت لكم. أصل الخلقة معنى التشكيل وهو التصنيع. نعم لكن ليس من أسماء الله الصانع إنما يجوز من باب الإخبار لأن الله قال صنع الله الذي أتقن كل شيء فهو يجوز أن يخبر عن الله أنه صنع كذا وكذا. في حديث حذيفة بن أسيد 42 يوم في اليوم 40 أو 41 أو 42 وفي حديث ابن مسعود بعد 120 يوم والله أعلم. حديث صحيح دائم على الوضوء هذا المقصود أنه كلما انتقض وضوء يتوضأ. قال وعن ابن عباس ثم أنشأنا خلقا آخر يعني ننقله من حال إلى حال إلى خرج طفلا ثم نشأ صغيرا ثم احتلم ثم صار شابا ثم كالا ثم شيخا ثم هلما. وقال المزيد في قول الله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق قال الطرائق السماوات. وقد قال الله تعالى لم ترن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. قال تعالى ومن دابة بالأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وعن ابن عباس في قوله من طور سيناء قال الجبل الذي نودي منه موسى عليه السلام تنبت بالدهن يقول هو الزيت يؤكل ويدهن به. قال ابن زيد قوله وصبغ للآكلين قال هذا الزيتون صبغ للآكلين يتأدمون به ويصطبغون به. قال ابن كثير وطور سيناء هو طور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. مرة جاء سيناء ومرة جاء السنين الذي يظهر والله أعلم ذلك لأن هذا المكان له هذين الاسمين سيناء وسيناء مثل بكة ومكة. نعم ها يصطبغون وين يصطبغون الزيت يصطبغون به صبغ يصبغ بالدهن السفن يصبغون بالجروح والآلام والجلود. قال وقال ابن كثير يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم ويأكلون من لحمانها ويلبسون من أصوافها وأبالها وأشعارها ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم كما قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال البغوي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره معبود سواه أفلا تتقون فلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. فقال ملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يعني يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعا وأنتم له تبع ولو شاء الله أن لا يعبد سواه لأنزل ملائكة يعني بإبلاغ الوحي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح في آبائنا الأولين. وقيل ما سمعنا بهذا أي بإرسال بشر رسولا إن هو إلا رجل به جنة يعني جنون فتربصوا به حتى حين يعني إلى أن يموت فتستريحوا منه. وعن مجاهد في قوله منزلا منزلا مباركا قال لنوح حين نزل من السفينة قال ابن كثير وقوله إن في ذلك لآيات أي أن في هذا الصنيع هو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات لحدد ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاءوا به عن الله تعالى وأنه تعالى فاعل لما يشاء قادر على كل شيء عليم بكل شيء وقوله تعالى وإن كنا لمبتلين لمختبرين للعباد بإحسان المرسلين. وما حصل لنوح هذا شيء يدركه كل أهل الأرض كل أهل الأرض من الصين إلى أمريكا ومن روسيا إلى أستراليا كلهم يعرفون ما الذي حصل لنوح كيف أنجاه الله ومع ذلك يكفر ويشرك. عجيب الله. قال عن ابن عباس في قوله هيهات هيهات قال بعيد بعيد. وقال ابن جرير وهذا خبر من الله جل ثناؤه قول الملأ من ثمود أنهم قالوا هيهات هيهات بعيد ما توعدون أيها القوم لأنكم بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظام مخرجون أحياء من قبوركم يقولون ذلك غير كائن. وقال ابن زيد في قوله إن هي إلا حياتنا الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. قال يقول ليس آخرة ولا بعث يكفرون بالبعث يقولون إن هي إلا حياة إن هي إنما هي حياتنا هذه ثم نموت ولا نحيا يموت هؤلاء ويحيا هؤلاء يقولون إنما الناس كالزرع يحصد هذا وينبت هذا يقولون يموت هؤلاء ويأتي آخرون. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قال تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال ابن عباس يقول تعالى يقول جعلوا كالشيء الميت البالي من الشجر. وقال مجاهد كغثاء الرميم غثاء كالرميم الهامد الذي يحتمل السيد أولئك ثمود. وعن ابن عباس قوله ثم أرسلنا رسلنا تترى يقول يتبع بعضهم بعضا. وقوله تعالى كلما جاء أمة الرسول كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا أي أهلكناهم وجعلناهم أحاديث أي قصصا يتحدث بهم من بعدهم فبعدا للقوم لا يؤمنون أي فأبعد الله قوما لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله. قال بغي ثم صلى موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين يعني بحجة بينة من اليد والعصا وغيرهما إلى فرعون وملئه فاستكبروا تعظموا عن الإيمان وكانوا قوم عالين متكبرين قاهرين غيرهم بالظلم. فقالوا يعني فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا يعني موسى وهارون وقومهما لنا عابدون مطيعون متذللون فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرض. وقال ابن زيد قال فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون نذهب نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم ونحن يوم فوقهم وهم تحتنا كيف نصنع ذلك. وذلك حين أتهم بالرسالة وقرى وتكون لكم الكبرياء قال العلو في الأرض. وعن قتادة في قوله وجعلنا ابن مريم أمه آية قال ولدته من غير أب هو له ولذلك وجدت الآية. وقد ذكر مريم وابنها وقوله تعالى وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال ابن عباس ربوة المكان المرتفع وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وقوله ذات قرار يقول ذات خصم ومعين يعني ماء ظاهرة. وقال الضحاك وقتادة إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس. وقال الضحاك كل من الطيبات يعني الحلال. وقال عن ابن جريج وأن هذه أمتكم واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة قال الملة والدين. نعم صلحوها. وأن هنا وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هنا بعد الولادة لما شب عيسى أراد اليهود أن يقتلوه فخرجت هي ومعها عيسى حتى أتوا إلى قرية من قرى بيت المقدس في مكان فيه ربوة وقرار معين فسكنوا ذلك المكان. نعم. إن صح قراءتنا وإن هذه أمتكم. نعم. لا لا هي قراءة حفص وإن مصنف ماشي على قراءة حفص وإن هذه. نعم راح بالي القراءة. نعم. قالوا عن مجاهد فتقطع أمرهم بينهم زبرا قال كتبهم فرقوها قطعا. وقال ابن زيد في قوله فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديه فرحون قال هذا ما اختلفوا فيه من الديان والكتب كل معجبون برأيهم ليس أهل هوى إلا وهم معدمون برأيهم وهواهم وصاحبهم الذي اخترق ذلك لهم ومجاهد فذرهم في غمرتهم حتى حين قال في ضلالهم قوله تعالى حتى حين قال بغوي إلى أن يموتوا ويحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ما نعطيهم ونجعلهم مددا لهم من المال والبنين في الدنيا نسارع لهم في الخيرات أي نعجل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم. وعن الحسن أنه كان يقول إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا ثم تلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله وقلوبهم مدنة أنهم إلى ربهم راجعون. وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مدنة هو الرجل يزي ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا ابنة أبي بكر ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه رواه ابن جرير وغيره. هذا فيه دلالة أن المؤمن يجب دائما أن يكون خائفا من الله عز وجل لا يجوز أن يأمن مكر الله. وقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات يبادرون أعمال الصالحات وهم لها إليها سابقون قال ابن عباس سبقت لهم من الله السعادة. وقال ابن كثير ولدينا كتاب ينطق بالحق يعني كتاب الأعمال وهم لا يظلمون بقلوبهم في غمرة من هذا قال مجاهد في عمى من هذا القرآن ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قال الخطايا. وقال ابن زيد هذا فيه دلالة تفسير ابن مجاهد أن الخطايا تحجب فهم القرآن الذنوب تحجب فهم القرآن ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية ما أشكلت علي شيء في مسألة إلا استغفرت الله حتى تتجلى لي المسألة. نعم. وقال ابن زيد المترفون العظماء إذا هم يجأرون يقول فإذا أخذناهم بالعذاب جأروا يقول ضجوا واستغاثوا مما حل بهم من عذابنا لا تجروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قال الربيع لا تجزعوا الآن حين حل بكم العذاب إنه لا ينفعكم فلو كان هذا الجزع قبله لنفعكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون قال ابن عباس يقول تدبرون مستكبرين به يقول مستكبرين بحرم البيت أنه لا يظهر علينا فيه أحد سامر يقول يسمرون حول البيت تهجرون قال يهجرون ذكر الله والحق. وقال ابن زيد كانوا يسمرون ليلهم ويلعبون يتكلمون بالشعر والكهانة وما لا يدرون. وعن مجاهد تهجرون قال بالقول السيء في القرآن قال بغوي فلم يتدبروا القول يعني يتدبروا القول يعني ما جاءهم من القول وهو القرآن فيعرفوا فيما ما فيه من الدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فأنكروا يريد أنا قد بعثنا من قبل من قبلهم رسلا إلى قومهم كذلك بعثنا محمدا إليهم وقيل أم بمعنى بل يعني بل جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروا أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون. قال ابن عباس أليس قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود وهذا على سبيل التوبيخ لهم عن الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة وأيضا عرفوا أنه أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب عرفوا أنه لم يدرس لم يأتي إلى أحد ليتعلم منه لم يجلس إلى راهب ولم يأتي إلى كاهن فلما يقول هذا الكلام هذا الدليل على أنه من عند الله. أم يقولون به جنة جنون وليس كذلك بل جاءهم بالحق يعني بالصدق والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل وأكثرهم للحق كارهون. وقوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن قال مجاهد وغيره والحق هو الله. قال ابن كثير المراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن أي لفساد أهوائهم واختلافها كما أخبر عنهم في قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال هم يقسمون رحمة ربك وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقوله تعالى بل أتيناهم بذكرهم قال ابن عباس بما فيه فخرهم وشرفهم يعني القرآن فهم عن ذكرهم معرضون. لذلك القرآن شرف من حفظه سات ومن عمل بما فيه ساد الدنيا والآخرة ومن تفقه فيه ساد ومن تفقه فيه وعمل بما فيه ساد في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. نعم. وقوله تعالى: أن تسألهم خردا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، كقوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، من أجر إلا على الله. وقوله تعالى: أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. قال البغوي: أن تسألهم على ما جئتهم به خرجا أجرا وجعلا، فخراج ربك خير يعني ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير وهو خير الرازقين. وعن ابن عباس قوله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط الناكبون، يقول عن الحق عادلون. وعن ابن جريج في قوله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، قال الجوع. ولقد أخذناهم بالعذاب، قال الجوع والجدب، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال الحسن: إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاء فإنما هي نقمة، فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية. قال: فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية، ولكن استقبلوها باستغفار وتضرعوا إلى الله. يعني إذا رأيت نقمة من الله بسبب ذنب أنت قائم عليه لا تصر، تب إلى الله. نعم. وقوله تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قال ابن كثير: أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل رحمة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. قال البغوي: وهو الذي أنشأ لكم السمع، أي أنشأ لكم الأسماع والأبصار والأفئدة لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا قليلا ما تشكرون، أي لم تشكروا هذه النعم. وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، أي تدبير الليل والنهار في الزيادة والنقصان. قال: فالله جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض، أفلا تعقلون ما ترون من صنعه فتعتبرون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، أي كذبوا كما كذب الأولون. قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لمحشورون. قالوا: ذلك على طريق الإنكار والتعجب، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا الوعد من قبل، أي وعد آباؤنا قوم زعموا أنهم رسل الله فلبلغ له حقيقة إن هذا إلا أساطير الأولين أكاذيب الأولين. قال بغوي: قل يا محمد مجيبا لهم لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها، سيقولون لله، ولا بد لهم من ذلك لأنهم يقرون أنها مخلوقة. فقل لهم: إذا قروا بذلك فلا تذكرون فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد الموت. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل أفلا تتقون. قال ابن كثير: إذا كنتم تعرفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. قل من بيده ملكوت كل شيء. قال بغوي: ملكوت الملك والتاء فيه للمبالغة، وهو يجير أي يؤمن من يشاء ولا يجار عليه، أي لا يؤمن عليه. مثل الملكوت مثل الجبروت، الملكوت أصلها الملك والجبروت أصلها الجبر، والتاء للمبالغة. إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قال ابن كثير: فأيست سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه والله تعالى وحده لا شريك له. نعم. الفاء زائدة. قال ابن كثير: أي سيعترفون. قل فأنا تسحرون، أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى: بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون أي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، أي تفرد بما خلقه، فلم يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره، ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، أي طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم. ثم نزه نفسه فقال: سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذا الدليل التمانع يسمونه، دليل التمانع أورده الله تبارك وتعالى لأجل امتناع أن يكون في الأرض إلهين. ولكن أهل الكلام ظنوه أن الله أورد دليل التمانع لأجل تمانع وجود ربين، وهذا غلط. إنما الله تبارك وتعالى أقر وبين دليل التمانع أنه يدل على عدم وجود ربين، والمقصود أنه لا يوجد إلهين، هذا هو المقصود. وهم مع الأسف أخذوا الدليل وتركوا المدلول، أخذوا الدليل وتركوا المدلول، فهم يقولون لا يوجد ربين ولكن يعبدون مع الله آلهة أخرى. نعم. قال قوله تعالى: قل ربي إما تريني أي إن أريتني ما يوعدون أي ما وعدتهم من العذاب أي ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين أي لا تهلكني بهلاكهم، وإنا على أن نريك ما نعدهم من العذاب لهم لقادرون. وعن مجاهد في قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة قال أعرض عن أذاهم إياك، قال حسن والله لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظا ويصفح عما يكره. وقال ابن زيد في قوله: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين خنقهم الناس فذلك همزاتهم، وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أمري. وقال ابن عباس: همزات الشياطين زعاتهم. وقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال قتادة ما تمنى أن يرجع إلى أهله ولا عشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فرحم الله امرئا عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. وقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال البغوي: كلا كلمة ردع وزجر أي لا يرجع إليها، إنها يعني سؤاله الرجعة، كلمة هو قائلها ولا ينالها، ومن ورائهم برزخ أي أمامهم وبين أيديهم حاجز إلى يوم يبعثون. وقال الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. كلمة هو قائلها، كم مرة قال في الدنيا لما أصيب بمصيبة: أنا راح أرجع، أنا بتوب، أنا أسوي، أنا أفعل، وإذا مع ذلك لم يفعل. قال: إن رأيت آية كذا وكذا فعلت، يرى الآية لا يفعل. إن رأيت آية كذا قالوا: إن رأينا أريتنا القمر منشقا تبعناك، فرأوا القمر منشقا نصفه على بقبيس ونصفه على الجهة المقابلة وما تبعوا ولا آمن. فهذه واقعة: كلا إنها كلمة هو قائلها. قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد على من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه، قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. مصداق ذلك في كتاب الله قول الله تعالى: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن عباس: إن القيامة أحوالا ومواطن، ففي مواطن يشتد عليهم الخوف ويشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون، وفي مواطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. هنا قوله: فلا أنساب بينهم، دليل على أن الأنساب تتقطع في بعض الأماكن، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من الحقوق، يفر من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وبني، ليش يفر؟ الإنسان إذا أصيب بمصيبة يفزع إلى زوجته، يفزع إلى أولاده، يفزع إلى أبيه وأمه، طيب ليش في الآخرة يفر؟ يخاف أن يكون ظلمهم. يعني بعض الناس مثلا يقول: أنا رجل يظلم زوجته، يقول: أنا كبير يظلم ابنه، أو الابن يشوف أباه كبير السن يظلمه، أو البنت تظلم أمه، فهذه مصائب يا أخو. صلى الله عز وجل السلامة والعافية. قال قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن عباس: يقول عابسون. وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه. إن شاء الله يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينه. وقوله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال ابن جريج: بلغنا أن أهل النار نادوا خزنة جهنم ندعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فلم يجيبهم ما شاء الله، فلما أجابهم بعد حين قالوا: ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال ثم نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فسكت عنهم مالك خازن جهنم 40 سنة ثم أجابهم فقال إنكم ماكثون ثم نادى الأشقياء ربهم فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فسكت عنهم مثل مقدار الدنيا ثم أجابهم بعد ذلك تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون وقوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم ما صبروا أنهم الفائزون كقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون قال بغوي قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين أي في الدنيا وفي القبور عدد السنين قالوا لبثنا يوما وبعض يوم نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب فاسأل العادين الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليهم قال إن لبثتم أي ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لعبا وباطلا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة الجزاء كما قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى فتعالى الله الملك الحق قال ابن كثير أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك لا إله إلا هو رب العرش الكريم فذكر العرش لأنه سقف جميع مخلوقات ووصفه بأنه كريم حسن المنظر بهي الشكل قال بغوي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أي لا حجة له به ولا بينة لأنه لا حجة في دعوى الشرك فإنما حسابه جزاؤه عند ربه يجازيه بعمله كما قال تعالى ثم إن علينا حسابهم إنه لا يفلح الكافرون لا يسعد من جحد وكذب وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن يرزقنا العلم والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه